نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الاخيار، شرح متن الغايه والتقريب. وكنا قد بدانا كتاب الجهاد الاسبوع الماضي، واليوم فصل جديد من فصول هذا الكتاب، وهو يتكلم عن السلب والغنائم وتقسيم الغنائم والفيء الى، وايضا يعني ان شاء الله كده تصبروا معنا على الجزيه. مش هناخد منكم جزيه، لكننا سننهي فصل الجزيه ان شاء الله. على حسب ما تبقوني ستجد المسألة إن شاء الله يسيرة، وما فيش فيه خلافيات كثيرة في هذا الباب أو هذه الفصول، بقدر ما فيها يعني أحكام شرعية تخص الباب. طيب، نقول: قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الواقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم. طيب، نقول أول شيء: ما هو معنى السلب؟ قلنا السلب من قبل، كنا أخذناه في العمدة وأخذناه في بعض الحديث، وتكلمنا في قتال الكفار. المسلم يقاتل الكافر، ولو قتال الكفار ليس في قتال الفئة البغية، في قتال الكفار عند قتال المسلم مع الكافر. فإن قتل المسلم الكافر فللقاتل والمسلم أن يسلب، سلب هنا أن يأخذ ما على الكافر من أغراض شخصية، يعني عنده سلاحه، عنده ملابسه، محفظته، عنده أي شيء موجود معه، درع له، أي أسلحة تخصه كما قلنا، هذا للقاتل المسلم أن يسلب، هذا يسمى السلب، أن يأخذ هذا حقا له خاصا به، لا يدخل في الغنائم ولا في تقسيم الغنائم. هذا هو المقصود، وهذا الذي جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى السلب. قال: من قتل قتيلا، لمن؟ للقاتل الذي أعطي سلبه. إذن السلب خارج تقسيم الغنائم بالكلية. قال: ومن قتل قتيلا، من غرر بنفسه وهو من أهل السهمان. غرر بنفسه يعني عرض نفسه لخطورة، أو غرر نفسه لأنه قد يقتل، هذا غرر، وهو من أهل السهمان، يعني كما سيأتي، لأن الذي يسهم له من الغنيمة له شروط سيذكرها المؤلف كما سيأتي، منها أن يكون مسلم بالغ عاقل حر ذكر. هؤلاء هم أهل السهمان، النساء والصبيان والعبيد، هؤلاء لهم حاجة اسمها الرضخ، ليس الغنيمة. الغنيمة اللي هو يكون له السهم، أهل السهمان يعني كما سيأتي معنا وتقسم الغنائم بالأسهم. فهذا معنى أهل السهمان الذين هم تحققت فيهم شروط السهم. وقلنا هنا هي هو الذي قال: من غرر بنفسه ومن أهل السهمان في قتل كافر ممتنع في حال القتال. يبقى هنا كافر ممتنع يعني بيقاتل في منعه، في حال القتال يعني في وقت القتال في احتدام المعركة، استحق سلبه سواء شرط له الإمام ذلك أم لا. وهذه المسألة مهمة، بمعنى في خلاف في بعض المذاهب، هل لابد الإمام يقول في أول المعركة من قتل قتيلا فله سلبه؟ يعني لابد الإمام يأذن؟ بعض في قول بأن لابد الإمام يصرح بذلك قبل المعركة، اللي هيقتل أحد يأخذ ما عليه، ويعني الإمام بإذن الإمام، لو الإمام لم يأذن فلا يأخذ. وهذا حقيقة المخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقالوا هنا الأمر جاء حقا شرعيا، أذن أو لم يأذن الإمام، لأن البعض قال المسألة ترجع لولي الأمر، إن كان رأى بأن هذا يدخل في الغنائم يدخل، وإن كان يرى بأنه سيعطي يصرح. زي هو هنا أراد أن يبين، يرفع المسألة هذه عندنا في المذهب ويبين بأنه سواء شرط له الإمام ذلك أم لا. يبقى المسألة هنا حق شرعي أنزله الله عز وجل، ليس للإمام فيه أن يمنعه هذا الحق. ليش؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا لو عليه بينة فله سلامه. يبقى لا يحق للإمام أن يمنعه، فقل له لا، هذه الأمور تدخل في الغنائم لا تأخذ منها شيئا، ليس له ذلك. قال وروى أبو داود عليه له عليه بينة، يعني هو بين، هو اللي قتله، لا هو يعني هو القتل، قتل واضح، قتل، واما يسحبوا يجيبوا معاه وغي، اما يقطع راسه يجيبوا لهم بالراس، يعني يبين. ايوه نعم، هذه يعني بنت في سيره سلم في القصه بانه الرجل قال انا عليت وانا اللي قتلته، وجيت ثاني ياخذ السلم، او جاء بعد ان قتله على عليه وقتله، فهو بين انه هو الذي قتله، وحتى كان معه شيء منه يعني. فالمهم انه هو يقصد هنا انك بينت بانك انت القاتل، إنه ممكن يحدث اشتراك، أنت تضرب وغيرك يضرب، لكن أنت اللي قضيت عليه مثلا، فتقول أنا اللي قتلته، واحد ثاني يقول لا ده أنا اللي ضربته، يقول أنا ستة ضربتك ما قتلت، أنا رجيت عليه وقف، هكذا تأتي البينة. وراء أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام حاطط ملح، لا بس سيدنا صار على عليه الملح بيلعب معايا، فحطوا لي ملح. بيلعب أصلا؟ بيقول لي دوق دوق. وأنا إيه أخرت نص ساعة، وهي يقول رايح جاي عايز يجي أشرب. في الآخر قلت له طب ماشي أنا هشرب، فبشرب. خليته ملح. هو فاهم إن أنا هعمل فيه شيء يعني، فأنا عادي. قلت له إيه ده أنت حاطط ملح؟ قال لي كده عادي مفيش مشكلة. قلت له أروح أعمل بقى واحد تاني يعني. فأنا حسيت إنه ملح بصراحة كده. قد موصيك عليا سامحوني انا اسف. من قتل كافرا فله سلمه. فقال ابو طلحه، فقتل ابو طلحه يومئذ، الله اكبر عز والله، فقتل ابو طلحه يومئذ 20 رجلا واخذ اسلابهم. اغتنى في هذه المساله رضي الله عنه، ولا فرق بين ان يقتله مبارزه او انغمر في الصف فقتله، أو جاء من ورائي وهو يقاتل فقتله، لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال: فرشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائي، فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. إذن مسألة. فقمت فقصصت القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله. وضحك أيده. قال: فأعطيه. فأعطانيه، فابتعت مخرفا من بني سلمة، في بني سلمة المخرف اللي هو كبستان صغير، أو قالوا هنا مثلا، فإنه أول مال تأثلته في الإسلام. المخرف بفتح الميم البستان، وبكسرها ما يجنى به الثمار، يعني إما يكون على الفتح بقى مين مخرف، مخرف بفتح البستان، أو اللي هو المنجل كأنه ما يجنى به الثمار اللي يقطع به الثمار، ممكن هذه والله أعلم، لأنه هو ما أدري يا جاد بني. قال المهم إن هو إيش قتله، ما هي بالفتح مخرف يبقى هي البستان، مغرف وما يجنى به الثمار، وفي معنى القتل. طيب نقول إيش؟ يبقى أولا في أي صورة من الصور القتل، بارزه، جي من وراه، خدعه، وجده وأقضى عليه، كل هذه مهم أنه هو اللي قتله، أي صورة. وبيّن طبعا هذه ما فعله أبو قتادة رضي الله عنه. طيب قال وفي معنى القتل: ما إذا أزال كفاية شره بأن أثخنه، أو أزال امتناعه بعمى، أو قطع يديه أو رجليه، أو يده ورجله في الأظهر، لا قطع يد أو رجل، ولو أسره استحق سلبه في الأظهر، لأنه كفى شره، ولو لم يكن من أهل السهمان إلا أنه من أهل الرضخ. لا يعني هنا كأنه في معنى القتل، هذه فيها نظر، لأن الحديث طبعا قال: من قتل قتيلا يعني أثخن فيه، يعني لما تقول إيش جرحه تجرحات شديدة، فما استطاع أن يقاتل، قطع يديه، قطع رجليه، أصابه بالعمى كما قال هنا، لكن ما قتله، لكن في نظر في ان معنى القتل يلزم منزلة القتل ام لا، لان الحديث ظاهره انه من قتل قتيلا ما لم يقتل واسر فهذه هل الاصل له؟ هذه لابد من اذن الامام، لابد هنا من اذن الامام، لان هذه قد تدخل الاسرى ما لم يقتله، والاشياء تدخل في الغنائم. لذلك هنا هو قال هنا في معنى القتل، والحال فيها نظر ان كان هو بين ذلك لان النص يخالف ذلك. ثم قال ولو لم يكن من اهل السهمان، يعني الذي فعل ذلك سياتيكم الشروط كما سياتي، قلنا مسلم عاقل بالغ ذكر حر خمسه. طب اللي عمل كده لا صبي، صبي اللي هو زي ما الاثنين اللي كانوا قتلوا معوض ومعاذ ابا جهل، وضع في خلاف انه بعده قال ان ابن مسعود اللي ضربه الاول وبعد كده هم اللي قدروا عليه، او هم ضربوه وابن مسعود ركب لذلك قال ارتقيت مرتقا صعبا يا ابن ام عبد ولا ابن كذا، وهو اللي كان وقف عليه. فالمساله فيها يعني المهم، لكن هم اولئك الاثنين كانوا دون البلوغ، فاذا امراه هي اللي قتلت او عبد اللي قتل او كافر استعان به الامام في القتال كما سياتي معنا، دول مش من اهل السهمان، يعني ما لهمش اصلا سهم في الغنيمه، لكن ليهم حاجه اسمها يرضخ، يرضخ لهم يعني الامام يعطيهم هو، ده رضخ مش سهم، من السهم جاء نصا ان هياتي معنا الفارس بياخد ثلاث اسهم، اثنين للفرس وواحد له، والراجل اللي بيمشي على رجله ياخد واحد سهم واحد، اللي مش من اهل السهمان مش هيشتركوا، هياخدوا من الرضخ، يعني من ساعد وعاون، المراه تساعد، صبي يساعد، عبد يساعد، فده هو يقول هنا ايش؟ طب لو هو اللي قتل، قالوا لو لم يكن من اهل السهمان الا انه من اهل الرضخ كالعبد والصبي والمراه وكذا الكافر وحضر باذن الامام فانه يستحق السلم على الاصح، هنا الا الكافر على المزهر، يبقى هو اخذ بالعموم، عموم الحديث من قتل قتيلا، اخذ بعموم الحديث من قتل قتيلا سواء كان من اهل السهمان او اهل الرضخ سياخذ السلم. السلم طب اول النص الشيخ قال هو من اهل السهمان انه اشترط في الاول خالص، يعني لو من قرر بنفسه هو من اهل السهمان في قتل كافر. نعم هو بس هنا رجع قال ايش؟ وحضر باذن الامام، يعني هو عايز يقول ان لو كانوا من غير اهل السهمان لكن حضر باذن الامام، يعني الامام اذن للمراه دي تكون موجوده، للصبي يكون موجود، فاذا اذن الامام هيدخلوا معهم في السلم، بخلاف لو ما اذنش له الامام هنا هو الامام بقى هنا الذي يقرر يعطيه ام لا يعطيه. ولو لم يكن من اهل السهمان يعني إلا أنه من أهل الرضخ. طيب كالعبد كذا كذا كذا قال فإنه يستحق السلام. هو بين هنا بس حضر بإذن الإمام، كأنه يعني الأول قال إنه من أهل السهمان سيأخذ، بس في أهل السهمان إيش قال؟ أذن شرط له الإمام أو لم يأذن. فأول شيخنا قال سواء شرط له الإمام ذلك أم لا أعطاه بنص الحديث، لكن في أهل الرضخ جعل أنه حضر بإذن الإمام. وتهنا يعني جيد انك يعني تلتقطون هذه المسائل تبين الفرق، يبقى في اهل السهمان لا يشترط اذن الامام، فاهل الرضخ اللي هم اصلا مش من اهل القتال فلا بد ان ياذن الامام لهم بذلك فلهم السلام. طيب الا لو اسلم السلام. نعم الا لو مدخل الصفوف ليس لهم السلام. لا ما هو قال اذا حضر باذن الامام كده هنا لا هنا كده لا على على على القيد لن يقتل. وليف أول نص قال ولو أسره استحق السلام أصلا. طب دي خلصنا هنا أنتوا بترجعوني ليه؟ عايز أقول حتى الأسر. ما إحنا قلنا معنى القتل دي فيها نظر، ما أنا قلت أنتوا رجعوا، مش أنا قلت إن الحديث فيه القتل بس، لكن هل السلام الأصل يأخذ؟ ما أنا قلتها. لا ما أنا وجدت هتوقفوني إنها تعود أكثر. يعني تمشي معايا كده ماشي. ولو اشترك يا جماعه في قتل واحد طب ثلاثه او قتل واحد اشتركوا في سلب. طب استنى بس من خلاص والسلب خلاص، لو جماعه اشتركوا في قتل واحد ثلاثه نزلوا عليه قتلوا يبقى الثلاثه ليهم السلب. طيب والسلب هو ما على القتيل من ثياب وقف وآلات حرب كدرع ومغفر بكسر مين وسلاح ومركوب يقاتل عليه، يعني مع بقى دبابة مع مثلا قاعدة صواريخ ولا حاجة مثلا مع في زماننا طبعا موجود معنا مركبة ولا شيء، شو بقى تاخد منه إذا كانت مش عارف تاخدها دي أصلا. المهم ومعها فرس، قال أو ماسكا عنانه ويقاتل راجلا، يعني اللي هو ماسك الفرس بس بيقاتل بس ده فرسه، لأن خلي بالك إن في شيء هيتقاطع مع الغنائم، افترض إن الفرس ركنه حطه عند الخيمة أو حطه عند المعسكر أو العربية ما بيقاتلش بيها، مش هتاخدها، أنت هتاخد ما هو عليه وقت القتل وما هو يمسك به. ذاك هو شوف الدقة، قال لك إيش أو ماسكا عنانه ويقاتل راجلا، منزل من على الفرس ويقاتل راجلا بس ماسك الفرس بتاعه، هتاخده لأن الباقي هيدخل في الغنائم مع الناس مع كل الناس، ومع المركوب من سرجن ولجام ومقود وغيرها، وكذا طوق وسوار ومنطقة وهميان، ما عرفش إيه الهميان بصراحة دي، ونفقة فيه إيش الهميان لا يشد على الوسط وتجعل فيه الحزام كأنه يعني جيد طيب، ونفقة فيه وعشان كده كل الفلوس اللي جواه أو المال إيش؟ المنطقة عندك منطقة منطقة فهم. هو النطاق في سن النطاق اللي هو برضه حاجة بتنطق ممكن هو ذات النطاق قيمة هي شيء حط كده طيب ما يهم، ونفق وجنيبة يقاد معه، وجنيبة يقاد معه في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس، يعني الحقيبة الموجودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتع على المذهب ما تدخل، وجنيبة يعني فرس، وجنيبة يقاد معه يعني معاه فرس تاني غير اللي معاه يمشي خلفه، يعني يقاد معه لو معاه مثلا أكثر من فرس في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس، يعني حقيبة على الفرس لن يأخذها، يعني موجودة على الفرس لن يأخذها، وما فيها من دراهم وأمتع على المذهب، ولا الثياب وأمتع خلفه في الخيمة أو في الخيمة، يعني لو تارك شيء في مكان المعسكر في مكانه هذا هو يأخذ ما هو عليه وما يتصل به فيه. ما يأخذه هو اللي عليه من أقول هو ما هو قال كده وهو اللي قال وهميان ونفقة فيه هو الحزام والبول نفقة والمحفظة وكل شيء، كل ما هو عليه يأخذه وما هو متصل به في القتال، عشان كده الضابط عشان تقاد تقريبا عشان تقاد معه وشفنا فالحقيبة مش محفوظة معه، الحقيبة مش عليه، الحقيبة على الفرس اعتبرها في خارجه عشان تقاد الفرس مش ركب مش ركب، يعني هو الحقيبة لا، وحتى لو مش يعني لو المهم ان الحقيبة اللي على الفرس مش معاه، ذاك القال اللي في الخيمة ليست لك تأخذه، هو المسألة كلها مشروطة بما هو عليه، هو فإذا أخذ السلب فلا يخمس على المذهب، ثم بعده يخرج الإمام أو نائبه المؤن اللازمة كأجرة حمال وحافظ وغيرهما الوقت الآن، ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية، خلصت المعركة والغنائم موجودة. طيب الغنائم دي لازم يأخذوها ويروحوا بيها، بعد جاب عربيات تشيل العربيات دي بأجرة وبحمالين، يخصم هذا الإمام من قيمة، شوف الحقوق الشرعي العدل في المسألة إيش، يعني نولد حقوق للمجاهدين غنائم له، فهيحتاج تنقلها لأماكن أخرى عشان تقسم أو تحافظ عليها، هتخصم من هنا أجرة النقل وأجرة الحمالة والركوب من قيمة الغنائم هذه ثم يوزع الباقي، ذاك وقال ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية، طبعا هذه يأخذ الغنائم ويحاول يقسمها خمس أخماس، وهي أصلا إن إحنا كما قال تقسم الغنيمة بعد ذلك فهتبقى خمس أخماس، جيد في خمس هيقترع طبعا إنه هيعملها كده بطريقة هيكتبها يقول لنا الآن مش هنركز فيه قوي، المهم إنه يقترع ليش إن في خمس أصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي قال بعده في مصالح المسلمين، وأربع أخماس هؤلاء سيقسموا على الجند على المجاهدين، طيب الخمس لازم يخرجوا الأول، فكل خمس هيحط له زي ورقة زي القرعة يضلعه مثلا ورقة يكتب فيها، ثم خلينا نقرأها عشان نقولها عشان الوقت، ثم قال إيش ويأخذ خمس رقاع يكتب على واحدة لله أو للمصالح، إن هي أصلا لله أو للمصالح بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أربع للغانمين، ويدرجها في بنادق من طين، ويخرج لكل قسم رقعة بعد الخلط، فمن خرج عليه أسهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة، ومنه يكون النفل في الأصح، ويقسم الباقي على غانمين. شوف بأي طريقة عشان ما ندخلش فيها التقسيم، هو هيعمل خمس أقسام وهيعمل زي ورق لكل دال الله، والبقي أربعة تانين، ثم هيختار اللي هيطلع هيكون مثلا طلعت اختار ورقة مثلا طلعت هذه لله، هياخد خمس هو ده لله، أول واحد طلع خلاص أصبح هذه لله، وسيأتي أن هذا الخمس سيقسم على خمسة الآن في الآية ستاش، والأربع أخماس يأخذهم من المجاهدين يقسمهم من المجاهدين. هيقسموا المجاهدين كيف؟ الفارس ثلاث أسهم والراجل سهم واحد. طبعا دي مسألة حسابية عشان ما ندخلش فيها، شوف عدد المجاهدين كام، مين الفارس ومين الراجل، وده يحسبه ثلاثة ده واحد، يجمع الأسهم ثم يقسمها ويبتدي يوزع بتقسيم عدد الأسهم. هو عشان يطلع أي واحد من الخمسة لله من الكومة دول. طيب ما هو مش هم متساويين يعني، قال لي لا يطلع الأول ماشي، هو قسم متساوي لكن في الآخر لازم ياخد حاجة. يعني هو بيقول ان هو سقال يخرج لكل قسم رقعة بعد الخلط، كل قسم هياخد له رقعة خمس رقعات ويخلطهم ويشوف اول واحدة تطلع ايه، اللي طلعت للمصائل لله خلاص هياخدها ويوديها لله، طلعت للغنمين يفضل يغطي ما يوصل للقسم لله على جنب الغنمين. شفت الغنمين فيما استثناء السلب انتهى من الاول خلصنا منه، السلب هياخده مش هيقسم عليه تاني، سلب خده القاتل. ايوه مش هو بقى نفسه مش هيقسم عليه خلاص السلب. لا طبعا دخل في ملوش علاقه بالمساله، السلب ده عطيه من الله عز وجل للقاتل. هو كتب على المذهب لا ياخذ خمس. لا لا لا فين اللي ما يخش خمس، فين الكلام ده، ايه علاقه ده بالمساله؟ فين فين فلا يخمس على المذهب، فاذا اخذ السلب فلا يخمس على المذهب، اللي لا يخمس السلب. السلب السلب اللي هياخده ده ما يخشش في الغنائم، هياخده هو الامام لا يدخله في الغنائم الامير، فياخده وخلاص والباقي لا. طيب نرجع بس يعني ايش ما خرج عليه اسم الله تعالى جعله بين اهل الخمس على خمسه، ما انا هو اقولها ما هو خد في خمس لله، خمس لله ده هيخمس والأربع أخماس المغنمين. أنتوا معايا بس الأول كمسنا خمسة، أربعة خدوا الغنمين وقسمنا، الخمس هذا سيقسم للآية، وهو يقول وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول وذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس يقسم على نعم، فخرج إذا خرج سهم الخمس سار الباقي للغنمين، وهذه الآية نظير قولي تعالى وورثاه أبواه فلأمه الثلث، يعني يريد أن يقول لما قلنا فلو كان مات الرجل أو مات ملوش ولد عنده أب وأم، الآية قالت إيش؟ فورثاه أبواه فلأمه الثلث، ذكرت الأب ما ذكرت، يبقى الأب سيأخذ الباقي، فهو يريد أن يقول هنا كما في المات إحنا الآن الآية بتقول وعلما أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، طب والأربعة خماس للغنمين، هو بيقول إن هذه نظير الآية. طيب أي أنفال أي في النساء وورثاه أبواه فلأمه الثلث، خمس للنساء نساء الأنفال الأنفال ما أنا قلتها لك الآية، أي ولأبيه الباقي، فيعطى للراجل اللي ماشي يعني سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر، رواه ابن ماجه. وفي رواية أبي داود سهم للراجل وللفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وفي لفظ البخاري جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، رواه البخاري ومسلم. وفسره نافع مولى بن عمر فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم، والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال، سواء كان عتيقا أو برذونا أو هجينا أو مقرفا، سواء قاتل عليه أم لا، لعدم الحاجة إليه. وكذا لو قاتل على حصار حصن قسم لفرسه لأنه أعده ليلحق به أهل الحصن لو هربوا، وكذا لو قاتل في البحر يسهم لفرسه لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه. نص عليه الشافعي في الأم وحمله ابن كش على أنه إذا قربوا من الساحل واحتمل أن يخرج ويركب، أما إذا لم يحتمل الحال والركوب فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه، والله أعلم. يبقى الآن كل اللي بيتكلم عنه الآن طبعا وإحنا هنا بيؤكد عليه ليش، لأن الأحناف خالفونا في هذه المسألة وما يرون إنه لا يعطى صار في خلاف إنه لا يعطى للفارس إلا سهمين. لما انتقدوا قالوا كيف يعطى للفرس سهمين وللمجاهد نفسه سهم واحد، يعني قالوا هذا تفضيل للفرس عن الايش عن الادمي، وهذا فيه طبعا فيه والمساله مش يعطى للفرس والفرس ما بياخدش شيء، ولان الفارس ينفق على الفرس وبيكلفه ويحتاج اليه، فهي المساله مش تفضيل الحيوان على الادمي في شيء، لذلك هم لهم نظر في هذه المساله والصحيح وقوت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تعدد هذه الروايات وعدم الصحيحين، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، لأن الفرس يكلفه كما قلنا المؤنة وغير ذلك، لكن هم اشترطوا إيش؟ إن الفرس يكون له حاجة في القتال، لذلك وقت بعض الأمور يعني يكون بيقاتل عليه أو جابه وممكن يقاتل عليه بس وقتها ما قتلش عليه لكن يحتاج إليه، أو كانوا في حصن فممكن طبعا الحصن هو متحصنين فما فيش فرس حصن لابد إن إيش هيقتحمه، لكن قال إنه ممكن يهربوا فيأتي خلفهم أو في البحر وممكن ينزلوا للبر فيستخدم الفرس، فقال لهذه قالوا ما دام هناك حاجة كانت للفرس فيقسم لو حتى هو لم يستخدم، لكن لو أتى به وليس له حاجة هم الذين قالوا لا يعطى له. إذا ضابط المسألة في الفرس إنه يكون إيش له حاجة في القتال وإن لم يقاتل به لكن كان له حاجة يجعل عليه ويعطى بذلك. انتهينا من هذه المسألة تقسيم الغانمين لأربع أحماس. طيب هنا سيأتي طبعا الغنائم ستأتي الخمس اللي هو تركه سيأتي في الغنيمة الآن، عشان بس بتذكرش هو تركه خمس اللي خدناه مش فيها خمس أحماس، خدنا أربعة للغنمين وفي خمس لله وللرسول، سيأتي التوزيع الخاص بالفيئة هذا ولا يسهم أعطيك الأصيل والبرزاوز كل دي أنواع من الفرس الذي أبواء جمان والهجين هو مأبوء عربي ومفرق مو عربي مقرف ولا ايش مقرف صح هو مو عربي عربي ايوه هو في العربي وفي البرزاوي ده طيب هو طيب انت بتضيف يعني ما شفت مش عايز زعلان ليه الحمد لله عشان احنا كده خدنا كلمتين واحنا عايزين نمشي ما دام انت فاهمها خلاص انا عارف انت فاهمها عشان كده ماشي ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم ولا لا سهم لهؤلاء لأنه ليسوا من أهل فرض جهاد يعني هم مجذوبا عليهم الجهاد وأما الرضخ فلفعله صلى الله عليه وسلم حمد الله إبقى إيش الآن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ يعني إيش قال أما الكفار إذا حضروا بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم إذا لم يستأجروا ديني بالفاء مضارع عندي مش ما أنا قلت لا عندي بالمضارع بأنه يرضخ لهم إذا لم يستأجروا طيب إذا يعني إيش لو كانوا هم استأجروا يبقى ما لهمش رضخ لأنه بياخدوا مقابل زي مثلا أنت الآن بتجيب سرية ولا بتجيب كتيبة وتديهم فلوس يعني هو استعان بيهم وأجرهم بمال خلاص هم هياخدوا أجرة ما لهمش حاجة في الرضخ لكن لو كانوا أتوا تطوعا لنصرة المسلمين يعني والإمام قبل يرضخ لهم لأنه خلاص لما لو كان بيدفع أجرة فيأخذوا أخذوا مقابل الأجرة هو كافر أصلا وده اللي احنا بنقول هو الكفار هو إذا حضروا بإذن الإمام تاني إجارة ما هي إجارة هي سواء كافر أو مسلم المهم أنهم أجروا الآن لأن طبعا أصبحوا لهم أجرة فلن يأخذوا من الرضخ لأنه عليه الصلاة والسلام استعان بيهودي بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم طبعا هو ليس في هناك حديث صحيح في هذه المسألة لم يصح فيها حديث، لم يصح فيها حديث في مسألة يهود بني قينقاع. فإن حضر بغير إذن الإمام لم يرضخ له، لم يرضخ له على الأصح، لأنه متهم في موالاة أهل دينه، بل الإمام تعزيله إذا إن رأى ذلك. طيب، بيان عموم مسألة الكفر، مسألة خلافية لن ندخل فيها الآن. وحضر الذمي على الحوش، أنا لسه في الصبية، وفين الذمي؟ ما عنديش أنا الذمي. عندي بعد الموضوع كان بعض من حضر الذمي برأي إذن الإمام لم يرضخ له على الأصح، عندي كلمة الذمي. طيب أنا ما عنديش، فين حضر هو خدع الكفر الأول، يعني عندك ذمي؟ خلاص على الأصل الكافر، ممكن تكون تقييد بعد ذلك، مش هتؤثر في المعنى، هو على العموم الكافر اللي فوق خلاص. طيب، بل حيث قينقاع لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولم يثبت الاستعانة أصلا. لا، لم يثبت الاستعانة. وأما الصبي فإنه يرضخ له سواء أذن له الإمام أم لا، إنه حصل منه نفع وتكثير سواد. ولفظ الشافعي دال على أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له ولا يسهم له، لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. وفي الحاول الموردي الحق المجنون بالصبي، وادعى أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له، ومن عبد فلا يسهم له ويرضخ لأنه ليس من أهل فرض الجهاد، وفيه نفع قوي وتكثير. وقد رضخ الرسول صلى الله عليه وسلم لعمير مولى أبي اللحم يوم خيبر، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ولم يسهم له. وأما العقل فقد مر حكم المجنون، وأما المرأة فلا يسهم لها لأنها ليست من أهل فرض الجهاد. نعم يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا، وسواء أذن الإمام أم لا، لأن كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن أخرجه مسلم. هذا أفضل ما عندنا، لأنه من كانوا من أهل ليس من أهل القتال فليس لهم في السهم في الأسهم أو في السهم، لكنه يرضخ لهم كما جاء في حديث. هو يعطي الإمام من عندي، لا ولا يشرح كما يرى على حسب القدرات، لأنه حسب الأعمال ممكن يعطي هذا أكثر وهذا أقل، لأن السهم مقدر خلاص. وهذا سيأتي من أسهم من السهم الأول اللي إحنا ما تكلمنا عن الخمس الأول، من الخمس الأول اللي هو ليس للغانمين، طبعا الغانمين خدوا حقوقهم، هو الخمس الأول لله وللمصالح سيكونوا في الرضخ. وسيأتي هنا أي لما يأتي التقسيم الآن حسب لا يصل لقمة السهم ولا ممكن، لا على حسب ما يرى الإمام، ممكن ما يرى الإمام، ممكن يكون يرى أعمال، يعني تقييدك جيد، بعضهم تكلموا في المسألة هذه، لكن هي على حسب ما يرى الإمام، يمكن يعمل أعمال كبيرة جدا فيريد أن يكافئه. طيب، ويقسم الخمس على خمسة أشهر، سهم الخمس اللي هو إيه؟ خدناه بالضبط لله، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ويصرف بعده للمصالح. خلي بالك بقى إن السهم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع للمصالح، ثم عندك أربع خمس سنين، وسهم لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، فأضيف قال: وقد مر أن الغنيمة تخمس، وأن الخمس الواحد يكتب عليه لله عز وجل أو للمصالح، فهذا الخمس يخمس أيضا لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فأضيف لله وللرسول ولبقية الأصناف، وصدر بذكر الله تعالى تبركا، وطبعا هو يقصد لله، هؤلاء كلهم في سبيل الله أو يعني لله، لأن الله الذي أنا له شيء ذاك من بعد العدد الخمسة اللي هو من أول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وقيل ليعلم أنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا يسقط بموته، وهذه إشارة بأنه لما قال لله يبقى هو الكل لله، فلو كان للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يسقط، لأنه لو سقط يتقسم على أربعة، لا يظل الخمس موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة قال: ما فهو للمسلمين من بعدي أو لكم من بعدي كما سيأتي في السنة. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس أيضا. الخمس هو أخماسا سهم له صلى الله عليه وسلم، كان الخمس الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمه أخماسا سهم له ينفق منه على نفسه الكريم وعلى عياله ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله وسائر المصالح، ويصرف بعده للمصالح لقول عليه الصلاة والسلام والخمس مردود فيكم ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا أن يجعله في المصالح. لذلك هم يشقلوا في المصالح لأنه مردود لكم لا يمكن يقسم لكل المسلمين، فجعلوا لمصالح المسلمين تقديرا. وذلك المصالح هنا سيأتي بقى ما يفيد مثلا الجيش، تجيش معدات أسلحة أي شيء يفيد مصالح المسلمين، فتح ثغور ثغور كباري غير ذلك. قال ولا يمكن رد جميع المسلمين إلى جنب المصالح، وأهمها سد الثغور بالرجال والعدد وإصلاحها لأن فيها حفظ المسلمين، والثغور مواضع الخوف اللي هو الحدود، ثغور الحدود، حدود بين المسلم والكافر، حدود دولة مسلمة مع دولة كافرة، هذا الثغور الذي ممكن يدخل منها الكافر ويعني يسكن فيها المسلمين. فهنا الثغور لابد من تأمينها لأن الحدود كان حرس الحدود يعني. وثم الأهم فالأهم يعني إيش؟ طب انتهت الثغور وتسددنا وفي طائل أرزاق القضاء والمؤذنين وغير من المصالح، قاتل الله الفقهاء المؤازرين للأمراء الجورة الذين لم يزالوا يمشون إليهم ويقرونهم على مخالفة الشريعة حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك وغيره والله أعلم. طيب هذا السهم الأول انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخمسه خمسا أيضا، خمس له ولأمن فقط عياله والباقي كان يعني يصفه بصالح المسلمين. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا الخمس كله في مصالح المسلمين، يؤمن أول شيء ما كان للجهاد يعني الإنفاق والعدة والثبوت لغزوة، ثم ينفق بعد ذلك من المسلمين. لسه جاي يا شيخ، هو ده الخمس الأول قلنا خمس لسه جاي. السهم الثاني من الخمس لذوي القربة، من ذوي القربة أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. ليش؟ لما روى زبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال في رواية أخرى إنهم كانوا في الجاهلية وفي الإسلام شيء واحد، كانوا يتناصرون يتحالفون، مع أن الأربعة من أولاد واحد يعني بنو هاشم والمطلب، ثم قال لنا عبد شمس وعبد نوفل الأربعة إخوة يعني أصول. لكنهم قال ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل، رواه البخاري، وجبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف والله أعلم. هو اختصهم بنو هاشم وبنو المطلب إن هو قال لم يتفارقا في جاهلية ولا في إسلام، يعني أراد أن بنو هاشم والمطلب إذا أعطي فقط بنو هاشم وبنو المطلب من أعطيه غير ذلك، فأصبح هذا نصا في المسألة. السهم الثالث اليتامى الفقراء، لأن ذلك شرع إطلاقا يتامى فقراء، انتبهوا لأن هو هنا في المتن قال وسهم اليتامى، هيرجع يقيد عندنا في المذهب لأن ممكن اليتيم يكون غني ممكن يكون فقير، هو هنا قيد المذهب بيتامى الفقراء عشان تضبطوا، لأنه ذلك في الشرح قال لليتامى الفقراء لأن ذلك شرع إرفاقا فكان لمن يتوجه إليه من معونة والرحمة ومن فقراء دون الأغنياء، وهذا هو الصحيح يعني هذا التصحيح عندنا، لكن طبعا في قول آخر وقيل يشترك فيه. أنت تحتاج بسرعة تشحن أقول برضو استنى بس طيب بقول فريقه مش عايز يقول تمام. قال لأن وقالوا هذا وهذا هو الصحيح. وقيل يشترك في الأغنياء والفقراء كذا والقرب والإطلاق الآية. حق إطلاق الآية نقول باليتامى. والتقييد هذا اجتهادا. لأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين وهذا ضعيف جدا. لأن غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأب. ومع الأب لا يعطى. فكذا مع المال فعلى الصحيح لا تجب التسوية. بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد ولا التعميم. بخلاف بني هاشم وبني المطلب فإنه يجب تعميمهم ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين لأن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشبه الإرث. واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور وقيل لا أب له ولا جد. هو هنا الإشكال إن الآية جاءت مطلقة. الآية جاءت مطلقة قالت اليتامى. فالبعض قال اليتامى كبنو هاشم. يعني بنو هاشم ما فيش تفرقة يعطى الكل سهم الخاص به واليتامى يعطى الكل. وهو يقول هنا إن إن إن وقال لي لو إحنا أيضا قيدنا ذوي القربة اليتامى أسس بالفقراء طب سهم المساكين أنت عندك سهم المساكين فسيدخل اليتيم الفقير في سهم المسكين من الذين لا يقولون بالتقييد القول المضاعف في المذهب ضعيف أنت مش فاهمين حاجة. طيب هو الآية بتقول مبدئيا إن هو عايز يقيد يعني قال قال اليتامى الفقراء هذا القول اللي عندنا في المذهب الصحيح. وقال إن هذه الشفقة والرفق والإنفاق من الشرع. القول الثاني اللي هو الضعيف في المذهب قالوا أن الآية جاءت باليتامى عموم يتامى فقراء وأغنياء. ليه قالوا أولا للآية مطلقة ثانيا قالوا لو قيدت بالفقراء من انت عندك سهم المساكين فدخل الفقراء مع المسكين ما هو سهم المساكين خلاص قيد فيه المسكين فلماذا قيدت اليتامى بالفقراء ذاك. وقال ولو انه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جمله المساكين وهذا ضعيف جدا. لكن هو ضعيف ده الرد مش هو قال ايش لان غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأرض. يعني اريد ان يقول ايش انا بعطي اليتيم ليه هو اليتيم ده فقد مين الأرض. فقالوا هو لو يريد أن يقول إن فقد الأب أعلى من فقد المال فقد الأب أعلى من فقد المال لذلك أنا بقول هو يريد أن يقول بأنه لما فقد الأب قال إيش ومع الأب لا يعطى فكذا مع المال. يعني يريد أن يقول لما فقد الأب فإحنا بنعطيله. طب هل فقد الأب أكثر ولا فقد المال؟ إذا كنا لا نعطيه لفقد الأب فمن باب أولى أن نعطيه لفقد المال. يعني هو لما فقد الأب أصبح يتيم فأعطناه فقالوا إذا كان ده الأعظم فأعطناه. فإذا لو حتى لو فقد المال من باب أولى نحن نعطيه الأب أقل مش أعلى. لذلك هو قال غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأب ومع الأب العكس. يعني غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأب ومع الأب لا يعطى فكذا مع المال فعلى الصحيح لا تجب التسوية. هو شيخ التقييد رب العالمين أراد أن يقيد قرار يتم لقرر ده اللي يريد أن يقيد ده اللي بيقيد اللي بيقول بيرد عليهم هم بيقولوا لو قلتم بالمساكين لو قلتم باليتامى الفقراء يبقى دخل في جملة المساكين. هو أراد أن يقول لهم غنى المال يقترب المال فوق غنى الأب. فبالتالي إذا كان هو عنده ما إذا كنا في الأب الأدوان هنديله وعنده مال يبقى الأب بابي أولى ما نديلوش لو عنده غنى لو عنده مال. لكن لو كان فقير هو اللي نعطيله. ده على قول المذهب نريد أن نقيده بالفقير لأنه مغتني بالمال فلا نعطيه. اغتني بالمال هو العادي يقول إيش الأب للإنفاق الأب بينفق. طب هو لو اغتنى بالمال يبقى ما كأنه مش محتاج الأب من باب النفقة. هو نظر لذلك لأن ده مال. ولو اغتنى بالمال يبقى لا يحتاج إن هو ليش بياخد من الأب لأن إحنا عندنا أصل لو كان الطفل عنده مال لا يجب على الأب النفقة عليه. طبعا أنتوا مش عارفين دي قلنا لو الطفل عنده مال طرد إنه ورث أو وهب له من جد أو لا أو حتى أمه ماتت وارثة من أمه أو جاءه هبة وربنا انزل عليه رزق واحد قال له شافه قال له انت بتحافظ قران كويس خد مليون اي مليون من الملايين اللي بتتحفظ دي على الناس اللي ما بتستناش فاصبح مستقل. ممكن اقول انا مش هنفق عليك انت معاك مال لا تجب عليه فاقتنى بالمال. لذلك أقول هنا إيش؟ لو اقتنى بالمال لا يحتاج للأب. لذلك فلو هو هنا قلنا لابد قلنا يتيم ليش بنديله ليس للفقد الأب بل يتيم الفقير. هذا النظر هنا فيه. لكن الحق إن مسألة فيها نظر دي اجتهادية. الآية فيها إطلاق. ومن قال بأن ما جاء سهم المساكين فهو ممكن يأخذ من المساكين فيها قوة، لكن الصحيح في المذهب عندنا تقييد الفقير. هل التقييد في المذهب الشيخ هياخد كمان مع المساكين؟ يعني ياخد مرتين؟ لا ما خلاص مش ياخد مرتين. هو ما داله كيتيم مش هيديله تاني. لا هيديله خلاص هو بيقسم. بخلاف بني هاشم وبني المطلب، فإنه هنا هو استدلوا أيضا الذين قالوا أنه يعطى الفقراء ككل، إنه بني هاشم وبني المطلب لم يقيد اليتيم ولا الفقير ولا الغني. أي واحد من بني هاشم وبني المطلب سيأخذ بالسوية. هو هنا قال لا لأن فيها نص. فما دي فيها نص قال المهم فإنه يجب تعميمهم ويعطى ذاك بس حذر الإنسان سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشبه الإرث. هو يريد الفارق يسمع الفارق قال إن قضية التقييد مقرارة دامة دي نعم عشان غير معتبرة بس يصبر بس قد الكلام عشان ما تتسرع عشان غير معتبرة عشان تذكر هي لم تذكر أصلا لم تذكر في الآية لو رضى الله عز وجل أن يقول وقرارة اليتامة لقالوا وقرارة اليتامة لما قالوا اليتامة فقط زي برضو بني وطلب بني عش قالت القرطة واليتامة المسكينة ماشي ما هو خلاص رجعت للإطلاق لكن هو طبعا له أن يجتهد ويخصص بالاجتهاد وده نوع من أنواع التخصيص أو التقييد بالتقييد بالنظر فيه ولذلك هو بيقيس بيقول هو ليش بيرد بس الكلام ده مهم تفصيلا عشان تتابعوا ليه بس عشان ما تبقوش بناخد الفروع حفظا فقط بخلاف بني هاشم ليش قال هو المطالب لأنه هو ممكن يقول لا هو الذي قال بال أنت رايح خالص معانا؟ طيب وأنت طبعا مش كده أنت في الأخيرة طيب فبخلاف بني هاشم وبني المطالب وهنا على العموم لا فرق بين غني وفقير قال لأنه يجب تعميمه ويعتبر ذاك المسحز والإنسانين إن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب بنو هاشم وبني المطلب يأخذ بقرابة من؟ أبوهم هاشم والمطلب يعني يأخذ بقرابة الأب لذلك هم وارد كانهم إرث الفرق لا فرق بين غني وفقير يعني في الإرث أنت بتفرق بين غني وفقير اللي بيرث لو كان غني أغنياء وهيرث زيه زي الفقير بقرابة الأب فقال بنو هاشم هو بيرد على من؟ بيرد على الذين قالوا بأن بنو هاشم والمطلب جاء إطلاقا ولم نفرق بين غني وفقير فيريد أن يرد عليه القول الصحيح عندنا في فارق في القياس هذا ليش؟ لأن بنو هاشم والمطلب يأخذون من جهة الأب من الهاشم والمطلب وهذا كأنه إرث والإرث لا فرق بين الغني والفقير وأما واليتيم اسمه اما بقرابه الاب فاشبه الارث واليتيم اسمه الصغير الاب لا عنده مجهور قيل الاب لا ولا زاد فاراد ان يرد على الذين قالوا ايش بالقياس على بنو هاشم وبنو المطلب قال هذا قياس مع الفرق والله ما تفهمني حاجه اللي هم قالوا المهم في النقاش دوت انك تفهم تستمتع بالمناقشه الفقهيه بين القولين هو الشيخ يحاول يقيس على بني هاشم وبني عبد المطلب ده اللي بيقول بايش بعد ما بعدم التقييم بالاطلاق يقول بيسلم بنو هاشم لم نقيد ويقول ان يقول لهم لا بنو هاشم وبني المطلب جاء الشرع به طب ايش ما هو جاء الشرع ما الثاني جاء الشرع النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم ولم يفرق يقول ذلك اعطاهم ولم يفرق يقول طيب ما هو ايضا الايه مطلقه قال بس في فارق في القياس إن بني هاشم والمطلب أخذوا من باب كأنه ينزل منزلة الإرث فلا فرق في الإرث بين الغني والفقير بخلاف هناك ما لا يأخذوا ده ملوش أب فيش إرث في المسألة ده صنف وصف اليتيم فقالوا اليتيم بيأخذ من الفقير لأنه لو اغتنى بالمال فلا يحتاج أن يأخذ بس ليه هو اعتبر ان بني هاشم وبني المطلب كأنه إرث لما احنا كان معنا عبد الشمس وعبير عبد المناف ما دخلوش معاه عشان الشرع جه قال كده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عشان الحديث ده فقط ما هو بالعكس ده يؤكد ان بني هاشم وبني المطلب اخذوا لكونهم من هاشم ومن المطلب بني هاشم وبني المطلب دليل ما اداش الباقي ليه حوله كأنه إرث هو لا هو يقول ان هو هم اخذوا من باب ايش من باب نسبهم الى هاشم وباب نسبهم الى المطلب بناء على الحديث طيب جيد بس لا ما هو مش إرث طبعا يقول لك هم كالإرث هم أخذوا المال كبنو هاشم وبنو المطلب لنسبهم لهاشم والمطلب صحيح فكأنه أشبه الإرث أشبه الإرث وفي الإرث لا نفرق بين غني وفقير لذلك هم لما خدوا خدوا لأنهم أبناء لهاشم وأبناء للمطالب. فقال إذن في الإرث إحنا لا نفرق بينهم. إذن هذا يخالف الوصف. يعني يريد يقول لك إن اليتامى وصف أخذوا بالوصف الفقر الوصف اليتامى ونحن ولكن هنا خدوا على أنهم من بنو هاشم بن المطالب لنسبهم لهاشم المطالب والمطالب. لكن في اليتامى أخذوا الوصف اليتيم. فلما قالوا طب اليتيم أصلا هو بيأخذ ليش؟ لأنه ليس عنده أب، لكن لو اغتنى بالمال يبقى لا يحتاج لأب أصلا، لأن سواء عايش أو ميت لأنه هو معاه ماله. فلو اغتنى بالمال مع وجود الأب ما لا يحتاج أن يأخذ، يبقى يفضل يتم هنا المقصود في الفقر. هو نظر حقيقة، نظر نظر يعني غوص في النظر، والمسألة فيها ما فيها من الخلاف. هو مدام هو بيرجع لموضوع الإرث، بس في الأصل هو مش بيرجعوا للإرث. يعني هو بيقول أنت لسه ما جاتلكش. يعني فاهم يا شيخنا، هو الحديث هو بيقول ده، هو نفسه قال سهمه مستحق بالشرع، لكن هو نظر هم ليش استحقوا بالشرع تحديدا بنو هاشم وبنو المطلب لنسبهم لهاشم والمطلب، بدليل ان شمس ونوفل لم ياخذوا. شيخ كل الحديث عايز اقول يا شيخنا التحديث في الحديث، وبعد كده هم بقى اخذوا بناء على الحديث. يعني ايه احنا عارفين الحديث الا إيه بعد ما تقول الحديث؟ ما هو هو عايز يفرق ما بين، ما هو الرجل اللي بيقول اطلاق اليتامى بيقول اطلاق اليتامى كاطلاق كاطلاق بنو هاشم بنو المطلب. بنو هاشم بنو المطلب فقير والغني هياخده، يبقى اليتيم فقير وغني ياخد. هو بيستشكل، طب يقول له الان ايه دي اطلاق ودي اطلاق، ودول نفس اخدوا غني وفقير كمان، فيقول له لا في فارق، ما تقص دي على دي، هذا ايوه هذا وصف اليتيم وهذا ارث. هذا اخذوا من باب الاب، علاقتهم بالاب بالارث. فالارث لا نفرق بين غني وفقير. هو شوف دي على فكره مسائل مهمه جدا، تطبيقات في القياس. هو بيدي له قواعد بالقياس، يقول له لا هنا في فارق، ان ده من باب الارث فياخذ غني وفقير. وهنا هو عشان كده انتوا بتعدوا عليه وانا بركعكم. لا هي نستمتع بالكلام ونطلع البيت عشان نستفيد من الكلام. الفقهاء مش كده يعني، مش بيقولوا اي كلام، بس انت كنت ممكن تعدي عليه ما تفهمش المساله كده المناقشه ازاي. بصرف النظر انت ستميل الى اي راي يعني، لكن انا بتكلم عن انظر النقاش والنقاش الاخر، ادي استفاد. انا بعد طلع عليك بالعموم بصراحه بعد اللي هم قالوا ده، هو نظر عنده نظر دقيق، لان هو ان هو انه ليش واستشكاله الاول انه طب هم فعلا بنو هاشم لم يفرق بينهم، بل يتم لا نفرق. المهم احسن يعني بينا المساله هو يبقى الخلافه. نعم هو الهدف هكذا، المساله مش حفظ، تفصل وتطبق على الاصول اللي انت درستها في خبر. طبعاً. في خبرات مثلاً الثانية، تفتكر المسألة دي نحاول نطبق دي زي دي. ياك طبعاً تظن إن الفقهاء بيقولوا كلام حتى إن صار واحد، لكن هو لابد إن عنده فيها نظر، فأنت بتستفيد من منها أو من الناس، وهذا هو الهدف من الفقه إنك تدرس، مش إنك تحفظ المسائل وخلاص. السهم الرابع مساكين، الآية الكريمة ويندرج فيها الفقراء، وصح إنه عام لجميع المساكين. وقيل يختص بمساكين المجاهدين، او شوف هو يعني قيل، لكن هو الحق ان هو قال جميع المساكين مش مساكين المجاهدين، لا اقربهم المساكين ولا المجاهدين اللي هم المساكين. هنا قيل مساكين المجاهدين، يكون المسكين من صنف المجاهدين، من عائلات المجاهدين. نعم، الذين عجزوا عنه لمسكنه او زمانه، فعلى صحيح يعني مثلا مجاهد واصبح مسكين وكان مجاهدا وما يستطيع، عجز عن الخروج لمرض او لشيء، هو المساكين فياخذ من المجاهد المسكين، يعني كانه يخص مساكين المجاهدين. تنظر الى المجاهدين اللي ما خرجوش، قال عندهم ما خرجوش ولا خرجوا وهم مسكين، لا ما هو مش هيخرج هو مسكين، هو بيقصد هنا مساكين. قال ايش؟ وقيل يتصل الذين عجزوا عنه لمسكنه او زمانه، يعني عنده مرض مزمن او ما عندوش نفقه يخرج وهو مجاهد، فيعطى هذا يقدم تقديرا له. فعلى صحيح يجوز أن يختص به البعض ويجوز التفضيل ويجوز له الجمع بين الزكاة والكفارة. قال المردي وجزم الرفيع بمنع الاقتصار على ثلاثة منهم، وكذا في بني السبيل. فرع لو كان اليتيم مسكينا أعطى بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة زائلة. قال المردي قلت وفيه نظر، لأن اليتم صفة محققة محققه الزوال، محققه الزوال عند الحياه، لا محاله بالبلوغ، والمسكنه قد تستمر الى الممات الا ان يزول اللزوم في الحال والله اعلم. على ثلاثه من المجاهدين، ثلاثه من المساكين المجاهدين، او ثلاثه من المساكين، يعني ودي ان يقول، ودي مساله عند الحد الادنى عندنا في اي صنف من اصناف الزكاه احنا خدناها، إن أقل شيء توزع على ثلاثة للآية الجمع في كل صنف من الثمانية عندنا لابد أقل شيء ثلاثة. هو أنا يقول لا يقتصر السهم على ثلاثة فقط عشان ما يضيعش حقوق الناس الثانية، يقول أكثر يعني لا يقتصر على ثلاثة إلا إذا بخير ما وجدش بقى، لذلك وقال وجزم المنع الاقتصار على ثلاثة منهم. طب لو كان اليتيم مسكينا أعطي بسهم اليتيم، ما هو اجتمع فيه اليتم والمسكنة، وقال هو أعطي بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة زائلة، ورجع خالف الموارد قال ده اليتم هيكبر يبقى بالغ مفيش يتم والمسكنة ممكن تستمر، فكانه تنازع بين يأخذ من صف المسكنة أو اليتيم، لكنه يبدو أن الأقرب أنه سيأخذ من اليتيم أنه هو الآن يتيم، فالأقرب له أن يكون يتيم، ممكن بعد ذلك بقى لو رفع اليتم سيدخل في صنف المساكين، لكن هو سيأخذ من واحد. تنازع شخصاً في الآخر لو هي في صنف واحد يأخذ من يتيم المساكين مش كده. يعني ممكن عند التعارض تلاقي صنف اليتامى خلص مثلاً، فلو أنت تعرضت وتابع المساكين وما زال في صنف المساكين في فائض على هكذا. هو أصلاً قص آياته بعدد اليتامى وقصنا لحس عددين، يعني مش هينفع نقول إنه خلص. إنه هم 70 سيقولون مثلا لا دخلت عند 65 ولا 60، هو المفروض 70 من جبن مثلا هم 700 يتقسموا على 70 كل عدد 10. وجهة نظر ليك، لكن هي لو الموارديه كان رأيه ما ياخد من الصفين عشان منهم يتلاقي لا ما ينفعش اللي هو بسهم اليوم، حتى لما بقول للشيخ بقول له ان انت قلت كده مش قصدي ان انا عارف، لكن انا بتكلم هو الصوره اللي هو بيتكلم فيها، لو كان اليتيم المسكين اعطي بسهم اليتيم الصفه لازمه مسكنه زائله، هو هو النزاع ما بينه ياتي من اليتيم او المسكين. وفي ده حاجه الاولى ده ممكن اقول لك المقاس، ما هو لو انت عندك 100 يتيم وعندك 50 هياخد اكتر هنا وهياخد اقل، هياخد في اليتيم اقل لانه في 100 يتيم وفي المسكنه هياخد اكثر، فأني الأفضل يأخذ ذاك. لو أنت قلت إنه هو يأخذ من اليتيم ما خلاص هيبدأ مع اليتيم يأخذ قدره، لو قلت إنه هو ممكن يأخذ من المسكين يبقى يروح عند المسكين يأخذ قدره، فهنا يمكن يظهر النزاع في هذه المسألة. نعم تفضل. إذا هو كده العكس الناس معيش كده الناس مش مسكين من دي ناس، يعني كده مش لا ممكن شيخ هو هينزله تحت اليوت بياخد أقل من المسكين أصلا. طيب انا بقول كده، ما ده اللي احنا بنقوله، هل يبقى الاولى ان هو يتحط تحت بند المسكنه؟ احنا مش هننتقل، هو الخلاف ممكن يظهر هنا، تقول انت ليه ايه يعني ايه سببه، فبقول لك ان هو كانه لازم يتعرف هو مسكين ولا يتيم، ولا هو ممكن هنا او هنا، فممكن يكون هو يجتمع معاه اليتم والمسكنه، وممكن يكون مسكين ومش يتيم فخلاص هياخد من المساكين فقط، لكن هو لو يتيم ومسكين ايهما ياخذ منهم؟ لو قلت انه لابد ياخد اليتيم يبقى ياخد قدره، ملوش حق في المسكنه، لو قال انه ممكن ياخد من المسكنه يبقى هيروح عند المسكين وياخذ هناك، فممكن ينتقل للحظ، هي دي الخلافة يظهر هنا على حسب الترجيح. بس هو الجزء بتاع اليتيم بيخرج دي ولا بيقسم على قد اليتامى كلهم؟ مش في البلد بقى الموجودين او وقتها الان بيقسم، طب انا هاخد كل السهم واحد، هو لازم يقسم، نقصد ان ممكن يخلص، ممكن فعلا يخلص ما خدتش، هو مش واحد اللي هياخد، هو بس على حسب المتاح بقى يجي الامير في المنطقه اللي هو فيها دلوقتي مثلا اليتامى عددهم ويقسم، بس على حسب ما يأخذ. والسهم الخامس لابن السبيل للآية ويصرف إليهم على قدر حاجتهم كالزكاة، فلا بد فيه من الحاجة عند الدفع، ويعم جميع أبناء السبيل على الراجح، وقيل يختص بأبناء السبيل المجاهدين. ابن السبيل طبعا تعرفين إيه ابن السبيل؟ بالضبط، ياخذ على قدر الحاجه التي يحتاجها فقط تعينه على الرجوع. طيب ويقسم، انتهينا من الغنائم والاخماس، ويقسم مال الفيء على خمس فرق، خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة. إيش الفرق بين الفيء والغنيمة؟ يعطى أربعة أخماسه للمقاتلة مقاتلة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. خلصنا الغنيمة. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الفيء بدون قتال، الغنيمة بقتال. جميل. يبقى الغنيمة لابد من القتال، وهي جاية من الإيه؟ من الغنم. من إيش؟ من الغنم. و فالشرع الغنيمة ما أخذ من مال الكفار بالقتال وإجاف الخيل والركاب كما جاء في الآيات. وأما الفيء كل ما أخذ ما هو قاله من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزع من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة ونحو ذلك كمال المرتد إذا قتل أو مات وعشر تجارتهم. وفي مال الفيء خلاف. طيب أول شيء بالفيء أي مال تأخذه من الكفار بس بدون قتال. هو عدد أنواع. دخلت مكان هم ما قتلوش جري وسابوا فزعوا وسابوا أمرهم فهذا فيء مفيش في قتال. جزية يعتبر من مال الفيء. الخراج اللي هو كما كان حدث في يهود خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم على الزراعة أو على السقاية وسقاء فكان هذا خراج نعم خد النصف. لا خلو الخيبر هذه مسألة أخرى. الخراج إن البلاد فتحت صلحا وهو أقرهم ما هي تقريبا على يأخذ منهما ما يخرج من الأموال والأموال التي يموت عنها من لوارث له من أهل الزمة كفار أو يعني من كتابه أهل الزمة ماتوا في بلاد المسلمين وليس لهم مرت فهذا يرجع إلى فيء البلاد المسلمين أو المرتد على الراجح ماله فيء لبات مال المسلمين. طيب كل هذه عشر تجاراتهم وهذا أيضا يصرف على الكفار لو ضرب عليهم العشر اللي هي زي الخراج خراج من الزراعة وهنا عشر التجارة غير الجزء غير الجزء نعم. وفي مال الفيء خلاف. إيش الخلاف؟ المذهب أنه يخمس. عندما مال فيء نخمسه الخمس يصرف كالخمس الأول في الغنيمة اللي هو لله وإيه للرسول ومصالح المسلمين إلى ما بيانا قرب اليتامى والمساكين والسبيل لغير ذلك. طيب فين الذي تم ذكرهم في الغنيمة. وأما الأربعة أخماس البقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه كانت منحة من الله عز وجل وعطية للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مال الفيء كان له في حياتي مع خمس الخمس لأنه كان بياخد خمس الخمس كان في خمس الخمس خمس الغنيمة تثبت على خمسة في خمس منهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الخمس ده رجع هو خد منه خمس فقط والباقي رده هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس زائد الفيء زائد الفيء لو أربع أخماس الفيء كان للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الخمس الأولاني كان خمس اللي هو في الغنيمة والأربع أخماس للنبي خالصة مع خمس الخمس اللي في الغنيمة. وهو إيش يقول هنا؟ وأما الأربعة أخماس البقية فكانت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستحقها لإرهابه العدو. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصبت بالرعب مسيرة شهر كما جاء وعطيت خمسة من أعطاء الأنبياء من قبلي قال منه نصبت بالرعب مسيرة شهر فكان وهذه عرفقة هذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يا الأصل من حسين النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلنا لأنها تنتقل من نبي الأمة لكنها لو صارت على هذه المسلمين إن لما يسمع بأن المسلمين بس أقاموا جيشا من شهر ممكن كان الكفار يرتعلون كما قال من هارون رشيد إلى من هارون رشيد إلى إيه كان اسمه تكفور ولا ولا نو من هارون رشيد إلى من كلب الروم قال المهم طيش كان بس بعت له قال له بس قال له هجيله الجيش من اوله عندي واخره عندي او اوله عندك واخره عندي يعني مش فهو لا ممكن هذا يكون بس هذا في عزه المسلمين فكان ينصرون بذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيسرق مصالح المسلمين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اربع اخماس الفيء ما هو احنا هنقرا قرانا يا استاذ استعجلت ليه بس انا جايين لك اهو عشان بس خلينا في الارهاب الاول. قال فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس القمص لانه عليه الصلاه والسلام كان يسرق لارهابه العدو. واما بعده فالاظهر انها للمرتزقه وهم الاجناد الذين عينهم الامام للجهاد، واثبت اسماءهم في الديوان بعد ان تجتمع فيهم شروط الاسلام والتكليف والحريه والصحه، لان مين يحصل ارهاب العدو ودفع شرهم. فعلى هذا لو زادت الاربعه والاخماس على قدر حاجتهم صرف الفاضل اليهم ايضا على قدر مؤناتهم، فمن احتاج 2000 يعطى من الفاضل اليه ضعف ما يحتاج 1000، وهذا هو الاصح. هو يبقى الاربع اخماس هنا على القول الاول ترجع المرتزقه اللي هو الجيش. هو اصلا من الناس بتسمع من المرتزقه كلمه خطا، هو الاصل المرتزقه انه بيرتزق من الكتاب. لذلك هم دايما تيجي في الافلام وبتاعنا ضد مرتزقه، يعني دولت ايه احنا مأجرينهم وما لهمش اصل، لكن هو اصل المرتزقه ان هم لهم الرزق من القتال كالجيش اللي موجود. جيش اي بلد الان لهم جنود وعساكر اللي هم الرتب والجيش بياخدوا رواتب، هذا رزق سمى المرتزقه يعني من باب الرزق لهم. لذلك هذا يصرف على الجيش الان، النظام اللي ممكن تقوله الان يعني في الدول اللي موجوده حاليا يصرف عنهم، ممكن يصرف عليهم من ايش؟ من الاربع اخماس الذي كانت بيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، من بعده يصرف على ذلك. هذا القول اللي عندنا في المذهب. طبعا يصرف عليهم الاول على الايش اللي هم شروط المجاهد او المقاتل، اسلام تكليف حريه صحه، لان هو هذا نزل بهم ارهاب العدو ودفع الشر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم نزل لغيره. فهذا لو زادت الاربعه اخماس على قدر الحاجه، يعني الزياده في فضل، عندنا اموال كثيره ولله الحمد وقتها والناس خدت الرواتب وخدت الارتزاق ولسه في زائد، فيعطى لمن اراد شيئا يعطى على قدر الحاجه قدر المؤنه، يعني عنده مصاريف عنده زياده عنده حاله يعطى. قال فمن احتاج 2000 يعطى من الفاضل اليه ضعف من يحتاج 1000، وهذا هو الاصح. وقيل يرد عليهم بالسويه، قيل انه ايش يعني يريد ان يقول ان اللي بياخد راتب 10 غير اللي بياخد 5. القول الاول اللي بياخد 10 ده ضعف اللي بياخد 5، فلما يجي يطلب لا ياخد الضعف نسبه يعني. وفي قول ثاني لا، الفائض يرد على الناس بالسويه كانهم اشخاص ملوش علاقه بتفاوت الرزق او راتب. نعم نعم. وهل يجوز ان يصرف من الفاضل شيء الى اصلاح الحصون والى السلاح والقراع؟ وجاءنا صحهما نعم والله اعلم، يعني ايش في الاعداد والتجهيز. وقيل ان الاربعه اخماس تكون للمصالح لانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فتصرف بعده الى المصالح كخمس الخمس، وعلى هذا فيعطون منها الاجناد لان اعانتهم من اهم المصالح. يعني هو لو قول الثاني المضاعف انه يرجعوا ثاني من اهل المصالح، ومع ذلك لو كانوا من اهل المصالح ممكن يعطى منهم الجند ايضا، لكن هو المعتمد عندنا لانه الاربعه اخماس تكون خاصه ب الذين المرتزقه الذين يعني بتجهيز الجيش وغير ذلك. في حاجه ما نعرفهاش بالنسبه للشهداء المعركه وكده، بيضرب لهم سهمهم ويطلق الورثه؟ لا ليس له سهم. لا مش المسألة هنا ليس له، لا دي على الأحياء ما يشوف لو هم في الفراق المسكين لا هيدخلوا بقى في سهم تاني مسألة أخرى. لو هم ما اشتركش لا هو اشترك ما دام هو يعني يعود حيا ملوش سهم. لا بس الأسهم في هذه يعني يعني مسلم بين عاطل ذكر ده شروط ال السهم ضرب السهم تحصل من أهل السماء. انتظر طيب لحظة يوم مين؟ لا انتظر بس إن شاء الله لا يحفظ على الوهم على العموم كل من حضر الواقع كل من حضر الواقع صمد لا هو قال كل من حضر الواقع لما جيت اتكلم في السنه المك في الشرح انا قصدي يعني لم يتكلم عن هذا الصنف ولم يعمل مش صنف انا دول قال كل من حضر الواقعه يعني لا يقول ان هو رسالته دي مش محتاج ان يقولها لان هو في المطولات سيقول هذا لكن هو هنا قال ملام حط الشرط كل من حضر الواقعه يبقى يسجل كل من حضر ياخذ بقى مش مهم مين اللي ياخذه ياخذ هو او ياخذ من بعده المهم ان حضر ياخذ طيب وده من استغراب شيء مره بيتكلم على تخطيط الاربع بس يعني كده هيفصل عندنا مع شنو وقتش الجيش المرتزقه ايوه هم بس كانوا واخدين في الاسهم يعني هو قال وقيل ان الاربع اخماس ده تحديدا للمرتزقه المرتزقه غير المجاهد ايه الفرق بين المجاهد والمرتزقه ليش عليهم مال وليسوا نصف ليش مجال السومال صح؟ المرتزقة هم بيردوا مقبلات وراتب لكن المجاهد ده بيعمل يعني الضواع هو بياخدش من المرتزقة وما بياخدش من الناس من السومال لأنه هو المجاهد يجاهد بفرسه بماله التطوع لله المرتزقة بياخد أجر رايح فبياخد من هنا وما ياخدش من هناك ده فارق هو لا هو ما هو قال ما هو من الشروط هو بيانها حتى ده استثنى الكافر لو جيب الأجر وذلك هو هنا سماه المرتزقة ليش لأن هم بيسترزقوا من هذا فيأخذوا من هذا الباب لكن ليسوا من أهل السهمان ليسوا من أهل السهمان طيب احنا ندخل في الجزية الساعة 9:30 ما كناش ساعة يا ابني فيه أتأكد من المعلومة بس خلط عليها. آه. في الفيء نفس الصوم بياخد خمس خمس والأربع أخماس. آه. صح كده. الفيء أربع أخماس. في الغنيمة خمس الخمس. في الغنيمة خمس الخمس. ماشي. أربع. في الفيء أربع أخماس. والخمس الأولاني. وقلنا في الغنيمة تاني في الغنيمة خمس الخمس. مفهومة. خلاص كويس. ماشي الفيء بقى. آه الخمس الأولاني ما هو نفس الخمس بتاع المصالح. ويكون منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو ياخد أربع أخماس. مش هاخد من الاول لا مش هاخد من طيب هو انت كده احنا شحنانا كده لا عشان ننتقل بس من السيزون مش فاهم ايه ده قليل مش كتير كام انا ما اعرفش مش فاهم شاك ولا بسرعه 28% طب كويس 14 اللي عندي بدل شويه بدل تبقى 10 كمان ماشي سينا فيديو لكن انت هنا صوت بس سامحني الله بلاش ملح بقى عشان هنبتدي الجزية بس الله يكرمك هنوسع في الجزية الله يكرمك هنبقى قفلنا باب الجهاد النهارده نعم ها عايز اعمل طيب ما هو لو خدوا مرتزقة برضه يصرف عليهم الجزء ما هو زي ما انت قلت كده ما هو لما هياخدوا اجور المرتزقة منين هياخدوها هيكون الامام مديلهم من الفيء من اربع خمس الفيء طب لو مفيش فيء او مفيش وصفه مثلا هتقفل الدنيا مفيش موارد في البلد يعني مش فاهم ما احنا بنتكلم في ان لو في فيء هما بياخدوا من اربع خمس الفي اصلا ما هي دي يا ابني ياخدوها من اربع خمس الفي هي دي الاجره هما بياخدوا الرزق ده اللي هو الرواتب من اربع خمس الفي بياخدوا على الحمالين وعلى مش عارف ايه في ايه مش فاهم ايه فانا اصلا هو لا انت فاهم ان هما مستنيين القتال ويجي ما هما دول مرتزقه موجودين ياخدوا رواتب للاستعداد لاي وقت يقاتلوا او يمسكوا حدود او يرهبوا موجودين خلاص هما لهم رواتب فدولت هيفضلوا دايما يستقطع اموالهم منين من الفيء اللي موجود قبل كده عند فداء في الدوله الاسلاميه بس في الخلافه اهو طيب ندخل في شرط وجوبي قال وشرائط وجوب الجزيه خمس خصال فصل جديد نختم به ان شاء الله باذن الله تحملوا معنا ايش الفصل البلوغ والعقل والحريه والذكوره وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب. طيب. وكتب هنا شبه الكتاب. لا هي في المعنى شبه كتاب صح شبه كتاب هي الصحيح شبه كتاب وهي في المعنى واحد شبهة أو شبه يعني سنة عندي هي كذا هبتكلم عن الجزية والجزية هي قال الجزية هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وضررهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم واختار القاضي حسين الأخير وضعف الأول بالمرأة فإنها تسكن دارنا ولا جزية عليها وضعف الثاني بأنها تتكرر أي الجزية بتكرر السنين وبذل الحقن لا يتكرر وقال إمام الحرمين الوجه أنه يجمع مقاصدهم ويقول هي أي مقاصدهم تقابل بالجزية هذا حسن ثم طيب الأول إيش معنى الجزية هم كانوا اختلفوا في التعريف لذلك التعريف هذا جميل جدا قال هو المال المأخوذ بالتراضي مش بالقتال بالتراضي مقابل إسكاننا إياهم هم طبعا يبين أن هذه الجزية تأخذ من أهل الكتاب فقط يسكنوا في ديار المسلمين ولحقن الدماء والذرار والأموال والعرض إلى غير ذلك لأن لا أحد يتعرض عليهم يعترض ويتعرض عليهم ولا يعني يأخذ الدماء ولا الأموال ولا الذرار أو لكفن عن قتالهم ممكن يكون هم في بلادهم ونحن جئنا إلى بلادهم عرضنا الإسلام أبوا قلنا لهم دار إسلام سنقاتل قالوا لا نقاتل ندفع الجزية وأنتم دار أصبحت دار إسلامية تحت حكم الإسلام وإحنا نقرهم على البقاء في ديارهم وهذا الذي أيضا جاءت السنة بذلك فإذا أيضا نكفهم عن القتال ونقيهم على ديارهم وتظل الراية راية الإسلام على هذه الديار وحكم الإسلام وهم يجلسون في الديار يدفعون مقابل ذلك جزية طيب هذه كلها ثلاثة أوصاف البعض قال أراد أن يضعف هذا يعني كما قال طبعا وسمساتي معنى ما الذي يفرض عليه الجزية وتفرض على الذكر أصالة وسنبين على الذكر الحر كمان فالمرأة ليست على جزية حتى سمساتي فالبعض قال إذن ذلك ضعفوا التعريف قالوا طب المرأة بتجلس ومعناش جزية يبقى التعريف ده مش مانع إن إحنا قلنا إيش لإسكاننا إياهم في ديارنا طب ما إحنا سكننا المرأة لكن مش هناخد على جزية يبقى التعريف ده مش منضبط يريد أن يقول ذلك والثاني قال تتكرر والثاني قال أو لحقن دمائهم وضررهم طب لو كان الحقن يعني مرة واحدة وأنا كف على القتال مرة واحدة لكن إحنا ناخد منهم جزية كل سنة يبقى أيضا المعنى الحد هنا غير منضبط يريد أن يقول ذلك وبذل الحقن لا يتكرر ولذلك قال إمام الحرمين الوجه أنه يجمع مقاصدهم يعني أي مقاصدهم تقابل الجزية يعني كل هذه تصح أن تكون مقابل الجزية إنهم مش هيجلسوا في الديار وإنهم نكف عن قتالهم وإننا نحافظ على أموالهم وزرارهم وأعراضهم لا يتعرض لهم أحد الأصل في ذلك إيش قبل الإجماع انتبه الأصل قبل الإجماع وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هنا حتى للغاية يبقى هنا قاتلوا حتى يبقى الأصل القتال أن تقاتلهم وطبعا قلنا بشروط جهاد الطلب فاهمين اللي هو بالرواية والإمام والأمر ومصالح المسلمين إلى غير ذلك ما قلنا أن هذا الذي فرض كفاية وليس فرض عين ثم طيب يبقى قاتلهم حتى إذا أعطوا الجزية وكانوا من أهل الكتاب لأن ذلك تقييد في الآية يبقى نكف عن قتالهم لأن ذلك نكف عن القتال ونقبل منهم الجزية أي التزموها وهذا نظير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله يعني الكافر لو هو أقام أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة خلاص بقى من أهل الإسلام تخلي سبيله لا تؤسره ولا ولا ولا تطلب منه مال ولا شيء ما من أهل الإسلام مثاله أيضا هؤلاء بس هؤلاء لم يسلموا لكن أعطوا الجزية فأصبحوا خلوا سبيلهم أيضا على ذلك أي التزموا ذلك بالنطق بشهادتين متضمنة لذلك وقيل أن آية الجزية ناسخة لهذه الآية وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ومن أهل نجران هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآية واضحة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من مجوس هجر ومن أهل نجران حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة وأيضا قال ومن أهل نجران ومن أهل أيلة والمعنى في أخذها المعونة لنا وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الإسلام يبقى إيش المعنى في الجزية أنك تستعيدها لأنك أنت هتكف عن قتالهم. طبعا هذا في عندما يأتي لما يكون الراية عالية وعلو المسلمين والمسلمون في عزة فأنت تستفيد بالمال تستعين به في إهانة لهم، ويمكن هذا يحملهم على الإسلام، إنه لما تقرهم وتحسن معاشرتهم ومعاملتهم وتمكنهم من أموالهم وزرارهم ويروا خلق الإسلام، والذي كان البديل إيش غير الكتاب هتقتله، لا يسلم لا يقتل. لكن هؤلاء أهل الكتاب فلهم كتاب يعني، أو كما قال هنا شبه كتاب كمجوس كما سيأتي معنا سنوا بهم سنة أهل الكتاب في مسألة الجزية، لكن لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم، يعني هذه شبه الكتاب إذا سيأتي معنا. ف أول من عنده شيء شبيه بالكتاب الدعائية نقول، لكن هنا إيش فقال هذه كأن هذا المعنى في الجزية ذلك. وأعلم أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه من المصالح العظام، فاختص بمن له النظر العام إذا عرفت هذا فيشترط في المعقود له شروط. يبقى إيش؟ يبقى الذي يعقد عقد الجزية الإمام، والإمام الأعظم هو الإمام الأكبر اللي هو أمير المؤمنين هو الذي يعمل يفعل ذلك، ليس لأحد الناس يترطع ويقول لك أنا أخذ جزية بالبلطجة. هذا الكلام هذا لابد يرجع فيه للإمام العام في ذلك. طيب هذا في قال في المعقود له، اللي هو مين المعقود له اللي بيدفع جزية، في شروط أحدهم البلوغ، يبقى لابد أن يكون اللي عليه جزية بالغ، لابد أن يكون إيش بالغ. والثاني العقل، فلا تعقد الجزية لصبي ولا مجنون، بل الصبي لا يأخذ منه جزية ولا المجنون يأخذ منه جزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم أي محتلم دينارا، فدل مفهومه على المنع في الصبي ومن طريق أولى المجنون، وفي المجنون وجه كالمريض، ولأن الصبي والمجنون محقون الدم ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم، فلم يجب عليهما شيء بالسكنة كسائر الأموال والله أعلم. هو بيّن ليش خرج أولا بحديث معاذ، وإن كان فيه حديث معاذ إلى اليمن قال يأخذ جزء من كل حال، مفهوم المخالفة حال يعني محتلم، إن غير محتلم الصبي لا يأخذ الجزية. وأيضا المجنون قال من طريق أولى، أنت بيش من طريق أولى، ليش الأولى المجنون عن الصبي؟ طبعا شو معنى قال من طريق أولى المجنون، ليش المجنون من طريق أولى عن الصبي؟ الصبي قد يكون الله يديك يا حبيبي، قلنا الآن الصبي مع الوجز بالنص بمفهوم المخالفة مش بالنص بالمفهوم، قال من باب أولى المجنون لا يكون عليه، ليش بقى إيه اللي جامع بين الصبي والمجنون؟ مش إيش؟ يعني أيوه أنت بتحاول بتفهم كده يعني، بس حد يقطها منك بقى هو ليس له عقل، انما أيوة. انما الصبي ليس له عقل حالا، انما ثم بعد ذلك يقطع. طب فين بقى المفهوم اللي هنا الاولى؟ كويس انتوا بتقولوا، بس حد يجيبها لي يجيب اخرها. مش احنا بنقول الصبي اثبتنا انه ما عندوش جزيه، فقلنا المجنون من طريق الاولى، في جه ليه اولى؟ انتوا بتقولوا بتلخصوا عشان عدم وجود العقل، يعني هو ليس معاقل الصبي نفس القصة. انتوا يعني ايه يعني بتروقوا بس مش عارفين تخلصوا زي ما بيقولوا الصبي فاتك يا اخو. اذا كان الصبي تقول لي كده طريق اولى، يعني اذا الصبي اللي عنده نصف عقل او عقله اقل منعنا منه الجزية، يبقى من باب اولى المجنون اللي فقد الكلية بالعقل ناخدش منه جزية، مش ده لازم يتقال كده؟ عشان لما فهم انك فهمته من طريقة اولى، ما هو الاولى ليش؟ طيب قال اقول شيء هذا، ولان الصبي والمجنون محقون الدم، ليش محقون الدم المجنون الصبي؟ عشان انتوا بتذكروا معانا هنا ولا قاعدين بتسمعوا زي ليش محقون الدم الصبي والمجنون؟ لانه محقون الدم لانه هو في، أيوة. في الاسل يخرج في الاسل. ليه اصلا هو محقون الدم؟ احنا بنقول مثلا تحول القتال القتال لأنه مش من أهل إيش؟ لا القتال، فيبقى هو محقون دم. وطبعا الأدلة الأخرى أن تتركوا النساء والصبيان وكذا، لأنه هو مش من أهل القتال أصلا، فإذا هو محقون دمه إلا إذا اشترك ف... في القتال. يبقى هو معنى ان يقول ايش؟ ولان الصبي والمجنون محكوم. هذه كلها استدلالات لازم ما تعديش عليك كده تبقى فاهم انت بيقول ايش. قال وماله من الاموال ان هو محقول الدم، اذا هو اصلا لا يقاتل. طب لو اسر هيبقى مال، يبقى هو مال صحيح. ولو كان مال يبقى معلوش جزية، لان انت بتاخد من ايش؟ من الشخص مش من ماله. قال بدليل ملكيهما بنفس الاسر، يبقى ايضا لان هما بيؤسروا فبالتالي اصبحوا اموال ولا جزية على الاموال، الجزية عن الاشخاص كما تقدم. فلا يجب عليهم شيء بالسكنة كسائر الاموال. لما تاخد الجزية تدخل على الرقبة مش بتاخد على امواله. لو رم مليونير هو هيدفع زي اللي بيدفع. طبعا هو لا في فرق يعني على ثلاث درجات لكن محددة يعني نقول يعني. فاذا الجزية على الشخص على الرقبة وليست على امواله الموجودة. فاهمين؟ الزكاة على أموال اللي بيكسبها عشان. هو ليش بيقول ذلك؟ هو جاب ثلاث استدلالات الآن في إنه والثلاثة كلهم لهم أصول. لما قال ليش الصبي، هو أول أصل ليك إن الصبي مش إيش معلوش جزية بالحديث. ألحق ده أول حاجة. جاب المجنون معاه بطريق الأولى كاس الأول مفهوم موافق. نص عقل وعقل. طيب أي واحد. ثم قال إن المريض والمجنون مش من أهل القتال. فسقط عنهم ايضا هم مش اهل القتال. محقول الدم يبقى هم اصاله ما لهمش جزيه ما بيقاتلوش اصلا، لان هم هي الاصل الايه انك قاتلوا الذين ثم حتى يعطوا الجزيه. هيعطوا الجزيه لان هم اللي كنتوا هيقاتلوهم، فهم مش من اهل القتال فليس عليهم جزيه. ثالثا قالوا ان هم اموال لان هم بيؤسروا وهم مش من اهل القتال، فلو اسروا هيبقوا مال يبقوا عبيد. والجزيه ليست على الاموال، الجزيه على الاشخاص. فخرج لذلك الصبي والمجنون مش من أهل القتال. الثالث الحرية، فلا تؤخذ الجزية من عبد ولا على سيده شيء، لقول عمر رضي الله عنه لا جزية على مملوك. وعزاه الموردي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنه مال والمال لا جزية عليه. أنا مش عيبة. والمدبر والمكاتب وأم الولد وولد أم الولد التابع لها كالقن وكذا المبعض على الراجح. وقيل تجب بقدر ما فيه من الحرية. يعني لو كان في جزء حرية بعضهم قالوا يدفع بقدر ما فيه، لكن الصحيح انه غلبه هنا الرق فلم يدفع منه. يبقى هنا الحرية، يبقى العبد لن يأكل على جزء. الرابع الذكورة، فلا تأخذ من امرأة لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. هنا جاءت الذين اللي هي ايش اسم الموصول للذكر للذكور يعني الذي والذين جانت ما أشي لك أو لائي. حتى لو كان بتقاتل. لا حتى لو كان بتقاتل. نعم عندما بطل. وفلا تدخل المرأة في ذلك. لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوا على النساء والصبيان، ولأن المرأة محقونة الدم ولا ومال من الأموال. أيضا كل هذا هو بيعيدها مرة أخرى، ولا جزية على مال، ولا فرق بين المرأة أن تكون زوجة لذمي أو استتبعها معه في العقد أم لا، وسواء ولدت في دارنا أو كانت في دار الحرب وطلبت الذمة لتقيم بدارنا، فيجوز أن يعقد لها بشرط أن تجري عليها أحكامنا من غير جزية. يعني المرأة عبد تيجي يقول أنا عايز أقعد عندكم، طلبت أنها تيجي تقعد عند دار المسلمين وهي ذمية، تيجي وتجلس ولا يفرض عليها جزية لأنها ليست من أهل الجزية. الخامس أن يكون المعقود عليه كتاب أو له كتاب عندكم يعني ولا الجزية يعني أو الرجل وجاء وطلب الجزية هيدفع جزية. لا الرجل يدفع جزية. حتى لو مش مقاتلين، لو كتابي وأراد أن يجلس زيارة المسلمين يدفع جزية تحققت فيه شروط. لكن المرأة لو جاءت لا تدفع جزية. يبقى خدنا إيش الأول؟ البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة. الخامس أن يكون كتاب أو شبه كتاب. أما من لا كتاب له ولا شبه كتاب كعبلة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناه والمرتد فلا يعقد له، لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخص أهل الكتاب بالآية الأخرى. ومن له شبه كتاب هو المجوسي بالخبر. إيش الخبر اللي قلته لكم هنا؟ اللي هو سنة بيه سنة أهل الكتاب، ولم يذكر الخبر هنا إذا كان عندكم في الله وإلا لكم لا تنكحوا نساءهم ولا تأكلوا ذبائح. وأخذ الجزية هنا نزول. لو تذكروا في الدية تكلمنا عن دية الكتابي وتكلمنا عن دية المجوسي. تذكروا المجوسي تكلمنا في دية المجوسي الحقا أيضا في خلاف القدر، لكن أقصد أقول إن في دية، ده أنا أقصده. نعم. طيب قال فبقى الحكم فيها على المذكورين لعموم الآية، وتعقد الجزية لمن زعم أنه متمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام، ومن أحد ومن أحد أبوي كتابي والآخر وثني تعقد له الذمة أيضا. يعني لو كان أحد الاثنين كتابي يعني مغلب الكتابي وتعقد له ذمة، لأنه مغلبناش الكتابة لقتله أو يسلم. وشككنا في وقته لأن هؤلاء كتابا لا، وكذا توقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ. قبل النسخ إيش؟ يعني الإسلام لما يجي نسخ. تهود أو تنصر طبعا مش موجودة في كانت وقتها هناك، يعني واحد تهود أو تنصر قبل الإسلام كان يظل على ما هو عليه، لكن بعد الإسلام يعني كان مجوسي مش مجوسي، كان وثني وأراد يتهود أو يتنصر، وهو معناه أنه إيش لا يعد ذمي. لو كان طبعا لو كان تهود أو تنصر قبل الإسلام خلاص هنعلن عنه على ما وجد إسلام جه نسخ ونسخ حاله إيش، لكن لو جه لا افترض هو بوذي الآن وقال لك أنا عايز أخرج هيتلوني أنا أتبع عيسى أو مش عيسى مش أتبع عيسى عليه السلام هيتنصر هيتهود، نقول لا خلاص كأنك من زمان قبل الإسلام هات يعني هو ليس له إلا الإسلام أو القتل أو الطيارة على طول. هو اللي قال كده، ما لناش علاقة بالمسألة، هي كده عايز يدي هو دين. عشان كده في ناس لا بتحط دماغها في الرمل، أنا مش فاهم إيه بتاع وتظن المسألة لا الإسلام مش دين قتل مش دين سفك دماء مش دين، هو أصلا الدين مش كده. الله يبارك ربنا هو اللي أمرنا في أحوال نقتل في أحوال لا نقتل، أحوال نقبل ويبين عزة الإسلام وأحوال لا نقبل. إحنا ده شرع هو دين، ونحن الذين ندعو إليه من الله عز وجل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الإسلام، لكن أيضا ضابط كل دوت بالمصالح والمفاسد، لأن أصل القتال كله هو فرض كفاية ويد الدفع يعني يد الطلب بخلاف يد الدفع. وانت فين بقى لما تبقى عندك الغاية وعندك القدرة والغلبة والإمكانية ما تقبل إيش، لكن هذا حكم دين شرع النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماضي إلى قيام الساعة. فيأتي بقى أهل الإرجاف ويأتي أهل الإرجاء ويقول لك إن الجهاد خلاص فين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، دي عبادة من العبادات تباقي العبادات لكن لها ضوابط. ما حدش ينفع يقول دلوقتي انا جاهد وارفع الرايه واطلع اروح اشو اجاهد. طب انت احنا بنتكلم عن جهاد الطلب لابد له ضوابط، لابد من رايه وامام واستنفار المسلمين وتجهيز وكمان مصلحه ومفسده. هل انت لما هتقاتل الان هتفيد المسلمين ولا لسه الان تحتاج اعداد اكثر ثم تقاتل بعدين؟ ما في ليها طبعا عباده من العبادات ولها شروط وضوابط، وايضا لا يستطيع لا اي احد يتجرأ ان يفعلها ويظن ان هو بينصر الدين وهو لا يعلم. لكن جهاد الدفع ده امر اخر، ما يدخل الكفار بلاد المسلمين ما فيش فيها فرض عين كما قلنا على كل الناس ان هم يدفعوا عن المسلمين للكفار، دي ما فيش فيها دفع. قلنا ده قالوا بعض العلماء قالوا باظافرهم، يعني لما معوش سلاح وبالاظافر واليد يقتل او يستطيع ان يفعل شيء يفعل باي شيء مامور، لانه لأن الان ده بيستبيح السبيح الناس، لكنه أصلا يريد أن يستعصد شأفة الإسلام. يعني أنت بتدافع عن الدين أصالة، إن هو داخل ديار المسلمين ليقضي على الديار والحكم الإسلامي وشريعة الله عز وجل المطبقة زي اللي حصل في السرب كده. يا من الله بالنسبة لأن الكتاب يقول مثلا لا هم بيقولوا هم النصارى من الآيات نزلت قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ومع ذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرهم على ذلك. هم النصارى الأجران كانوا بيقولوا إيش وغيرهم في النصارى نعم بيقولوا إن عيسى عبد ورسول فقط عليه السلام، وفي منهم يقولوا بالتسليس، في منهم يقولوا اللي هو الإلهية والتسليس، بس الكل هم كتاب أهل الكتاب. هم أهل الكتاب، ما هو في الكفر، لكن هو جمع على الكفر كفر على كفر. يعني النصراني الذي أقر بأن عيسى رسول عليه السلام ولكنه لم يدخل الإسلام هو كافر بعدم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصريا ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. خلاص سمع وجاته البلاغ ولم يدخل الإسلام هو كافر، بس هذا كافر إيش بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، والثاني كافر من باب أوسع أكثر لأنه يشرك جعل التثليث او ان عيسى ابن اله او اله وغير ذلك. لكن الاثنين كلهم كتابيين لانهم بيرجعوا لكتاب، بس ده محرف. لا لا، لانه هو ما انا عارف لهم، لكن هو الله عز وجل سماهم اهل الكتاب ايضا، والنبي صلى الله عليه وسلم عملهم على ذلك. ايش الاشكال؟ لكن يا ابني هو مشرك لكن بكتاب، هو حرف الكتاب، يعني له اصل في الدين الكتاب، لكن الكتاب حرف، بخلاف اللي بيعبد بوذا ما عندوش كتاب، مش كتاب نزل انزل من الله عز وجل. ما تزوج الكتابيه اللي هي الان، لان هي الايه جاء ذلك. ده ابن عمر كان يرى ذلك، كان هو مرأة ذلك، ده اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه انه لا يرى ذلك، لكن الايه صريحه على الاحوط على الورع منه، لكن الايه صريحه بجواز. وتزوج النصارى كتابيات. سيدنا عثمان اعتقد انه تزوج احدى زوجاته كانت فيها نصارى وغير ذلك، بس ما اذكر من، يعني تزوج من الكتابيات. مش شيخنا وراء الدخوري ليش ايش؟ ايش مجوس؟ هو النبي اللي قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب، يعني جعلهم بذلك. وما لهم كتاب اصلا كانوا بيعبدوا نبي او كتاب، ولهم اشياء يعني عندهم اللي هو اسمه ايه ده، اشياء مكتوبه يعني تخبيطات يعني. لكن كتابهم بقى المكتوب. طيب ما قلنا شبه الكتاب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة بيوم سنة أهل الكتاب، فجاء الدليل فيها بس فقط، ولذلك غيرهم لا نعمل بيوم ذلك، لا نعمل بيهم، وشكك لأنه لا كتابا. وقال الله تعالى والنور في زبر الأولين، وقال تعالى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وغير ذلك الله أعلم. وقال طيب هل انتهينا من أقل الجزء دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران ومن الموسي الأربعة دنانير استحبابا. هنا أتكلم عن قدر الجزية، أحدهما ليلتزم أحكام المسلمين. لا قال ولا يصح عقد الذمة إلا بشرطين. انتبهوا شروط عقد الذمة. طبعا هو أصل هذه المسألة كلها ستجدها من من من من إين؟ من إين؟ أصل شروط عقد الذمة غالبها جاية من إين؟ طيب اسمعوا، احنا رايحين جايين على القدس، ورايحين جايين على المسجد الاقصى، وبعدين نرفع الراي ونغني، شايفين اصلا الموضوع ده العهده العمريه، العهده العمريه التي عملها عمر رضي الله عنه وارضاه مع لما فتح بيت المقدس مع هؤلاء. ففي شروط كثيره جدا استنبطها العلماء من هذه المساله، لذلك هم العهده العمريه عايزين يقطعوها ويحرقوها اصلا. وهذه اصول عندنا في اللي يعني احدهم ان يلتزموا احكام المسلمين، ولا يشترط التصريح بكل حكم. قال البندنجيني، البندنيجي قاله البندنيجي. طيب الثاني أن يبذلوا الجزية، طبعا يعني هو يقصد أنه يلتزم بأحكام المسلمين اللي هو في دار المسلمين، مش لازم نقول له بقى كل حكم على التفصيل، المهم أنه يلتزم بالأحكام العامة. البندنيجي الثاني أن يبذلوا الجزية، فيجب التعرض لهدين في نفس العقد، يعني لو انت بتعمل عقد ان يدفع الجزيه ويلتزم احكام المسلمين لازم يقر بذلك، ويشترط التعرض ايضا لمقدار الجزيه، لازم انت تكتب مقدار الجزيه، ولا يجب التعرض لغير ذلك على الصحيح، يعني لا تحتاج لاكثر من ذلك. فيقول الامام ونائبه اقررتكم او اذنت لكم في الاقامه في دار الاسلام على ان تنقادوا لاحكام الاسلام وتبذلوا الجزيه مع في كل سنه كذا، ويقول الذمي قبلت او رضيت بذلك، ولا يصح عقد الذمه مؤقتا على الراجح لأنه بدل عن الإسلام، والإسلام لا يؤقت، والأولى أن تقسم الجزية على الطبقات، فيجعل على الفقير الكسوب دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة دنانير، اقتداء بعمر رضي الله عنه وارضاه لما بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة أمره أن يجعل على الغني 48 درهم، وعلى المتوسط 24 درهم، وعلى الفقير 12 درهم. والاعتبار في الغنى وفي الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد، وقت ما يجي يأخذ هو منهم من أي درجة، غني متوسط فقير، يأخذ واحدة من الثلاثة يدخل في الشريحة يدفع اللي عليه، ومن ادعى منهم أنه فقير أو متوسط قبل قوله. انت بيشوف حتى العقد، يعني المسألة مش بالتضخيم اللي بيقولوه، ما يحبوا يقعدوا يضربوا في الجزية، لو نظرت صفصفت في الأخر على مين يدفع الجزية، الذكور فقط، لا صبيان ولا نساء ولا عبيد، هم الذكور منهم. وفي الاخر كمان لو تنظر لمقدار الجيزه ستجد شيء ليس بالقوي يعني، لكن هي دين هو له أبعاد أخرى. مرضين خمس كبار مسلمين. لا أنا كلامش عليهم هم كلام على المسلمين. سمعت من هم لابد يقصدوا إن هم طبعا كذا. هأجيبك عبد الرحمن بس هي مش محتاجة ما هو ده اللي سألوا عنه تخصيص المشركات بالكتابيات أنت عندك الآية ولا تنكيح المشركات حتى يؤمنوا هذا عام عام المشركات عام والآية إيش في سورة المائدة أحل لكم من المحصنات من النساء والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب جاءت الآية خاصة أحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب خصص الكتاب فجعل المشرك عام خصص من الكتابية ما لم هي صاحبة كتاب خصص من العموم ومن فعل الصحابة قلنا ورد ذلك خلاص طيب وانت بقى عندك المسألة مفتوحة هناك انت اصلا في عندهم براحتك خالص يعني كان ده الاستاذ ف وهي شوفوا طلعتوني ورا الموضوع بس الله يهديكم ونعم اقل الجزيه دينار لكل سنه نص عليه الشافعي وهو الموجود في كتب الاصحاب وحجه ذلك انه عليه الصلاه والسلام لما وجه معاذا الى اليمن امره ان ياخذ من كل حال من دينارا او عدله من المغافه من هنا بقى من المغافه بالعين ليش المعافر وهي ثياب تكون باليمن طيب ما هو المغفر برضو طيب ماشي ورواه وداود طبعا هذا الحديث اللي قاعدين ايه يتكلموا به في مسألة صدقة الفطر ويجعلوها من النفقة لأن معاذ بياخد منهم الثياب وهي أصلا أصلها لو تتبعت تكون هي من باب الجزية كانت أو من باب الصدقة ليس مش من زكاة ولا من الزكاة حتى أصلا تمام المهم وقال هذا حسن صحيح وقال الحاكم صحيح شرط الشيخين وقال ابن عبد البر اسناده صحيح ثابت متصل والله أعلم طيب ويجوز ان يشترط عليهم الضيافه فضلا عن مقدار الجزيه يعني وده اللي عمله سيدنا عمر اشترط على فتح بيت المقدس على النصارى هناك ان جعلوا احد من المسلمين ان يضيفوه ثلاثه ايام وجوبا اذا احتاج لذلك وجوبا يعني يضيفوه ثلاثه ايام وجوبا اذا احتاج الى ذلك لو كان مسافر ابن سبيل وبعد ذلك ليس عليه وقالوا انه لا يشترط كما سيبين ممكن يعطوله يعني يعطوله الضيافه وهو ياكلها او يضيفوه يجلسوه اذا اراد ان يجلس هو المهم ان هو يضيفوه وجوبا ولا هو ان يشترط لا هو ان يشترط نعم قال ويجوز فيه تساهل فإن ذلك مستحب يعني هو قال عدول ان ده مستحب ويستحب الامام ان يشترط عليهم بعد الدنانير ضيافه من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم إذا رضوا بذلك إذا رضوا مجاهدين ومسلمين يضيفوهم لا يجب يضيفوهم لأنه عليه الصلاة والسلام ضرب على نصارى أيلة أو إيلة مش عارف صراحة أيلة ثلاثة مائة دينار في كل سنة وكانوا ثلاثة مائة نفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو الحديث المرسل هو الزرع صح عن عمر قالوا أن يضيفوا من يمر به من المسلمين ثلاثا وأن لا يغشوا مسلما وهذا في إرسال الحديث لكن وضرب عمر رضي الله عنهم الجزي على أهل الشام وضرب وشرط عليهم ضيافة ثلاثة أيام ولأن فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء ولا تزاد على ثلاثة أيام لقول صلى الله عليه وسلم الضيافة الثلاث وما زاد عليها صدقة وفي رواية مكرمة تضرب الضيافة على الغني والمتوسط وفي ضربها على الفقير أوجه أصحوها في أصل الروضة والمنهاج لا تضرب وعلى ظاهر ونص وهو ظاهر ونص عليه الشفيع لا تتكرر فيعجز عنها يعني يقصد أن صاحب الجزي الغني والمتوسط هو اللي عليه الضيافة لكن لو كان الكتابي فقير لا تجب عليه الضيافه ثلاث ايام للمسلمين المجاهدين الذين مرونه يا عم دي زياده وحد قال ان هي هتتشال بترجع ليه لورا ثاني انا متردد ليه ما هو ثلاث ايام في السنه لا لا لا لا لو مر كده راح ناحيه البلد ومعدي مجاهد ولا عامل سبيل مسلم ولا شيء له حق ثلاث ضيافه ثلاث أيام ضيافة ثم ينصرف بعد ذلك أو بعد ذلك تكون صدقة مش وجوبة ممكن ينتقل لواحد ثاني ولا لا هو بس لا خلاص هو ثلاثة. هو له ضيافة ثلاثة أصلا في المنطقة هو ضيافة لأن السنة ذلك أصلا طيب وهذه ده هو أن يشترط الإمام ذلك طبعا لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام لم يلزمه ولو أراد أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكله فله ذلك بخلاف طعام الوليمة، والفرق أن هذه معلومة وتلك مكرمة مكرمة هذه سموني بس هذه معلومة وتلك مكرمة، ولهذا نعم معوضة هي مش معلومة صح، هي معوضة أحسنت. لا هي معوضة أنت صح، هي معوضة هي مش بنجية، لأن هي معوضة أصلا لمقابل لأن هي داخلة في الجزية، معوضة على اتفاق شرط لأن إحنا بنقره يعني زاد عليهم شرط فمعوضة بحق له، وثانية مكرمة يعني هي كذا، ولهذا يبين الطعام والأدم وجنسهما فيقول لكل واحد، يعني ممكن كمان يشترط عليهم الضيافة كذا من الخبز وكذا من السمن أو الزيت، ويتعرض لعلف الدواب ولا يحتاج إلى ذكر قدر يعني كمان يشترط عليهم أن يضيفوا علف الدواب يعني يأكلوا الدواب الخاصة بهم بالعلف. الله لله العزة الله عزة. نعم إن ذكر الشعير يبين قدره بخلاف التبن والحشيش ونحوهما، وإطلاق العلف يقتضي الشعير نص عليه الشافعي والله أعلم. اقتربنا خلاص الحمد لله. وإطلاق العلف يقتضي الشعير هنا لا قالك مش هو بيسأل يا عم عايز يا ابني انت ما خلاص هو الحاجات مش مستاهل عايز اسمعك واسمع اللي هي اطلاق العلف يقتضي الشعير ما انا قلت كده انا ما عنديش لا في لا بقول لك طب انا ما قلتهاش انا قلتها طب دي عندك انت انا ما قلتهاش والله اطلاق العلف يقتضي الشعير نص عليه الشافعي ويتضمن عقد الذمة اربعه اشياء على فكره بتشتيق انتوا عايزين تمشوا باقي صفحتين تسمعوا تقراوهم انتوا ماشي مش اقراهم لا لا تاخدوهم اقراوهم انتوا خلاص يبقى الباب خلص يعني انا مش انا انا بدفعكم ولا شيء مش عايزينه خلاص عايزين تقراوا اقراوا انتوا لا واحنا ناخد المره الجايه لا لا انا ما قراتهمش خلاص اقراوهم انتوا الموضوع منتهي عايزين تقراوا اقراوا انتوا ويتضمن عقد الذمة أربعة أشياء أن يؤدوا الجزية وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين أن يؤدوا الجزية تجري عليهم أحكام الإسلام أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ويتضمن عقد الذمة الذمة العهد والإلزام فإذا صح عقد الذمة لازمنا شيء لزمنا شيء ولزمهم شيء أما ما يلزمنا فأمران أحدهما الكف عنهم بما يلزم أهل الإسلام ولا نتعرض لهم نفسا ولا مالا ويضمنهما المتلف لأنهم إذا بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال ولا تتلف قمورهم إلا إذا أظهروها ومن أتلفها من غير إظهار عصى ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها والله أعلم. أنا بعدل إن واضحة إيش فيها كلام الإمام. الأمر الثاني أن يلزم يعني الإمام. عصر طبعاً إنه قاله. عليه اسم. نعم. ما هو لا يظهرهم لكش لما تدخل بيوتهم وأماكنهم وتريق خمرهم ملام في بيوتهم لكن لو أظهروها لك أنك تريقها ولا تضمن فيها شيء. الأمر الثاني أن يلزم الإمام دفع من قصده من أهل الحرب إن كانوا في بلاد الإسلام. يعني لجوم ناس اختصوا بهم يقاتلوهم لابد الإمام يدافع عنهم إن كانوا مستوطنين في دار الحرب وبذلوا الجزية لم يجب الذب عنهم يعني هم لو كانوا قاعدين عند ديار الكفار وأدوا الجزية للمسلمين حتى لا يقتلوهم المسلمين لو دخلوا أي سبب فلي ولو جالهم ناس أعداء لهم لا يلزم الإمام أن يلزم لدار الحرب اللي يدافع عنه وإن كانوا منفردين ببلدة في جوارنا وجب الذب على الأصح كانوا منفردين ببلدة في جوارنا يعني هم منفردين في جزء ببلدة في الجوار منفردين مش داخل دار الحرب اللي موجودة قال منفردين وإن كانوا منفردين في ببلدة في جوارنا وجب الذب على الأصح ويجب دفع أهل الذمة والمسلمين عنهم كما يجب دفع أهل الحرب والأعلى يعني لو هم في بلاد حرب دي بلاد حرب قتال لا يلزمنا احنا ذلك لكن في بلاد بجانبنا وليست بلاد حرب مفيش فيها احكام مفيش قتال داير فيها وليس بلاد حرب فهنا وجب علينا دفعهم ما لم يؤدي لنا الجزية لان هم في جوارنا يعني الجوار ياخذ حكمنا لكن لو كانت البلاد بلاد حرب وقاعدين فيها لا يلزمنا ان احنا ندافع عنهم في بلاد الحرب واما ما يلزمهم هم بقى والكلام اللي جاي كله مالوش دليل كل ما سياتي الجزء اللي جاي ده مش كله يعني ليس عليه دليل حتى سينقضه الامام النووي بعد ذلك قال هي بعض واما ما يلزمه في امور منها اداء الجزية هذه لا اشكال فيها لانها اجر قال رفع وتوقف على وجه الصغار والاهانه بان يكون الذمي قائما والمسلم جالس ويامره ان يخرج يده من جيبه ويحني ظهره ويطاطئ راسه ويصب ما معه من في كفه الميزان وياخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته وهو مجمع اللحم بين الماضغ والاذن وهذا معنى الصغار عند بعضهم يعني يأتي جزية عن يدهم صغيرون وقال هذه الهيئة واجبة مستحبة وجهان أصحهما مستحبة قال النووي هذه الهيئة باطلة ولا نعلم لها أصلا معتمدا وإنما ذكرها بعضهم قال الجمهور تؤخذ برفق كأخذ الديون فالصواب الجزم ببطلانها وردها على من اخترعها ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها قال الرفيع والأصح عند الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم وهذا وصح وقالوا أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله والله أعلم وهذا هو الصحيح وزي كل هذا موجود في الكتب كثيرة وما لا أصل له قلت روى أبو داود أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية وأمعاده في الشمس يعني شمسه فقال عندكم سمرة؟ لا بس سمر لا لا سمر ده يسمره بال بدا طائر عينيه بسمره بالحديث السخن لا لا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا وأخرجوا المسلم وقد نص الشافعي على ذلك أي على الأخذ بالرفق والله أعلم إلا أن يكون كلامكم منضبط لكن أعتقد أن هذه ما صح إن هو ما سمر يعني يخرم عليه شيء ولا ممكن يحط إيديه ويغرزها في المسامير في الصدر ولو بس ده تعذيب أصلا برضه لكن هو يشمس ممكن مكيش في اللغة اللي يقولها محمد كده حط الشمس يسمر طيب ما انا قلت يشمس في الشمس ما انا ده اقصده ممكن صمر دي معناها الشمس اسمها اصلا يعني خد البدل ده والله ممكن تكون كده صحيح ايه طيب عذاب ممكن نفتح المطورات الان ونشوف لو عايزين انا ما عندي مشكله الشمس كويس طيب ماشي ومن الانقياد والحكم الاسلام من ضمان النفسي والمالي والعرض بالنسبه للمسلمين لأنهم يعتقدون وجوب ذلك قد التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم إن أتوا بما يعتقدون تحريمه شوف خلالك المسألة دي انقياد لحكم الإسلام ده عليهم لابد ينقاد من ضمان النفس والمال والعرض بالنسبة للمسلمين يعني لا يعترضون أموال المسلمين ولا أعراض المسلمين ولا نفس المسلمين لا يعترضون عليهم لأنهم يعتقدون وجوب ذلك وقد التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم ودي أحكام الإسلام عندنا إن أتوا بما يعتقدون تحريمه يعني هم وقعوا هم في المعصية اللي هو حرام كالزنا والسرقة وقيم عليهم الحد لأن عليه الصلاة والسلام أتي بيهودية ويهودية قد زنيا فأمر بهما فرجما رواه البخاري ومسلم هو دي مسألة خلافية عموما لأن هذا الحديث أيضا هل النبي قضى لهم بالتوراة لما أتوا بالتوراة فماذا عندكم في التوراة أم قضى عليهم بالإسلام لكن الصحيح إنه جاءونا نحكم بينهم بشرعنا نحكم ولو احتكموا بينهم بشريعتهم لهم ذلك لهم ذلك وهذا لا يقدح في الجزية في عقد الجزية وإن أتوا بما لا طيب وإن أتوا بما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر ونكاح المجوس والمحارم فهل يقام عليهم الحد قيل نعم كما يحد الحنفي بالنبيذ على الأصح مع اعتقاد حله والمذهب أنهم لا يحدون لأنهم يقرون على الكفر بالجزية لأجل اعتقادهم فكان إقرارهم على ما يعتقدون إباحته أولى وسواء أردوا بحكمنا عند الترافع إلينا أم لا ويخالفون الحنفية فإن المعنى الذي لأجله حد شارب الخمر موجود في النبيذ قطعا فأطرح الخلاف والحنفي مسجور بالحد بخلاف التميم فإنه يشرب الخمر استحلالا وتدينا وعلى كل حال فليس لهم إظهار ذلك في الأظهر وعزروا لا وعاد مش في شيء وعاد قصة لأن وعاد يقول بأن الحنفي بيعتقد أن النبيذ ليس خمرا فلو شرب النبيذ لا سيقام عليه الحد لأن النبيذ على الراجح هو مسكر فهو مع أنه يعتقد أنه ليس بخمر اللي هو مدام لم يسكر لكن قالوا يصح يقام عليه الحد لو ليه أمر يقام عليه الحد فذا قالوا هو أيضا يعتقد أن ليس هذا بحرام عنده الخمر أو قال مثلا كما قال نكاح المحارم عندهم عند بعضهم فقال هو لا يعتقد أنه ليس بحرام فيريد أن يقول إيش ومع أن الحنفي لا يعتقد وأحدنا فأيضا هذا لا يعتقد وذلك سنحد لأنه حرام عندنا نحن ويزال يقول ذلك. لكن هو ثم بيّن أن الفارق أنك أنت أصلا تركت في الكفر مقابل الجزية وهذا أعظم المحرم عندنا اللي هو الكفر ويأتوا أعمال مقابل إقراره عليه. فقالوا إذا ما دون ذلك تقر عليه لكن لو أظهره ممكن تحده تعذير لأنه بيظهر يفسد لأنك ما ينفعش يظهر ما يفعله أمام بلاد أمام المسلمين لك أنك تعذره. أما لو فعلوا بينهم ولم يأتيك فأنت لا يشترط أنك أنت تحده يعني سرق بعضه من بعض. لو جاءوا إليك هتقيم عليهم لكن لو هم بينهم فعل ذلك لكن لو هو شرق مسلم لابد ثم ستقيم عليه حد الإسلام. طيب ومنها كف اللسان والامتناع عن إظهار المنكرات. كف اللسان والامتناع عن إظهار المنكرات كإسماع المسلمين شبكهم وقولهم ثلاثة تعالى الله ما يسكون واعتقاده في المسيح والعزير عليهما السلام أنهما ابن الله تعالى تعالى الله ما يقولون ويمنعون أيضا من إظهار قراءته من الإنجيل والتوراة والناقوس ونحو ذلك. فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ومنعوا ولكن لا ينتقد العهد بذلك. انتبهوا يعزروا ويمنعوا لكن لا ينتقد العهد بذلك. مثال دي على فكرة بيقع فيها ناس كتير مش ضبطنها ودي من مقاصد الشريعة أصالة وفيها وإن شرط عليهم الامتناع عن ذلك بخلاف ما لو قاتلوا وامتنعوا عن الجزية. لو قاتلوا أو امتنعوا عن الجزية نقض العهد. ومن إجراء أحكام الإسلام فإنه ينتقد عهدهم ولو تزوج بمسلمة ومن إجراء أحكام الإسلام فإنه ينتقد عهدهم لو تزوج بمسلمة ثاني لحظة. طيب وإن شرط عليهم الامتناع عن ذلك بخلاف ما لو قاتلوا وامتنعوا عن الجزية ومن إجراء أحكام الإسلام. نعم هذه كده يعني لو امتنعوا قاتلوا أو امتنعوا عن الجزية أو من إجراء أحكام الإسلام عليهم هذا نقض العهد فإنه ينتقد عهدهم. طيب ولو تزوج بمسلمة ذمي أو زنى بها أو دال أهل الحرب على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرطنا انتقاد العهد لذلك انتقد وإلا فلا. ولو قطعوا الطريق أو أتوا بالقتل الذي يوجب القصاص فالمذهب أنه كالزنا بالمسلمة وقيل كالقتال ومن الأمور التي فيها ضرر على المسلمين إيواء عيون الكفار وهو كما إذا تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب والله أعلم. المسألة دي ما فيها خلاف لن نقص فيه الآن إن هو مسأله بمقاصد الشريعة ليس هنا. أو ذكر سيد الأول من قلت أو ذكر لا ذكر قلت ذكر أو ذكر سيد الأولين بسوء يعني لا هو ذكر مش ذكر أو ذكر أو ذكر سيد الأولين بسوء هي ممكن تأتي فتح أو ذكر سيد الأولين بسوء أو ذكر لا أو ذكر سيد الأولين أو هو ذكر يعني عارفك تحتمل يعني. تحتمل وأنا من حكمنا عليه بانتقاد العهد. طب هنا بقى انتقاد العهد طبعا في مسائل فيها الخلاف في مسائل واضحة فأن نبلغهم المأمن فيه خلاف والراجح لا بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والاستلقاء والمن والفداء لأنهم كفار لا أمان لهم ويأخذون بلبس الغيار. هذه عبارة الروضة قالوا ويأخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. هنا بعض الهيئات التي يعني إيش اشترط عليهم عمر رضي الله عنه ذلك قال هذه عبارة الروضة تبع الرفيع رفض منهاج ويؤمر بالغيار أي الذمي وإن لم يبين أن الأمر للوجوب أو للند ولفظ التنبيه ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس وقيده في المذهب بدار الإسلام وقيده في المهذب بدار الإسلام. والحاصل أنهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم. والأولى أن تلبس كل طائفة ما اعتدته. قال الأصحاب عادة اليهودي العسلي والأصفر وعادة النصارى الأكهب والأكن ونوع من الفاخني. قال ابن الصباغ الدكنة السوداء وعادة المجوس الأسود والأحمر. ويكفي ذلك في بعض الثياب الظاهرة من العمامة وغيرها. قال الموردي وغيره وقال القاضي حسين وغيره تكفي خرقة من الألوان تحط على أكتافهم دون الذيل. وتبعه البغوي قال الرفيع الأشبه أن لا تقتص بالكتف واشترط الحط على موضع لا يعتاد وكذا. وكما يأخذون بالغيار يأخذون بشد الزنار وهو خيط غليظ على أوساط خارج الثياب. واحتج لذلك بأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأنصار في أهل الكتاب أن يجزوا يجزوا نواصيهم. يعني هو يعني بتحلق الحلق من هنا. وأن يربط الكسجات في أوساطهم, يربطوا الكسجات في أوساطهم. نعم, ويروى المناطق والكسجات هي الزنانير, والمراد بها المناطق أيضا. ولا فرق في الخيط بين الأبيض والأسود, الأسود والأبيض وغيره من الألوان, قاله الموردي. ولا يكفي شده باطنا, قال القاضي حسين إنهم يتدينون بذلك. قال رفيع وتبعه في الروضة تبع للموردي, وليس لهم إبداله بالمنطقة والمنديل والمنطقة أو المنديل ونحوهما, وإنما جمع بين العلامة والزنانير. قال القاضي أبو الطيب بن الصبار, يكون أثبت للعلامة, فإن المسلم قد يفعل أحدهما وإن دخلوا الحمام. كل اللي فات ده كله يعني تمييز في الملابس, طبعا تختلف اختلاف الأزمنة والمكان على حسب, ولتميز عن المسلم. وإذا دخلوا الحمام جعل في رقابهم طوق من رصاص أو نحاس أو جرس ليتميزوا عن المسلمين. وكذا الحكم حيث تجردوا من الثياب, وكل هذه الأمور حتى يعاملوا بما يليق بهم, حتى لا يتصدرون في المجالس إهانة لهم, ولا يبدأون بالسلام, لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بدايتهم به. قال إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم والجؤوهم إلى أضيقها. إلى أضيقها ثم أكشف من جزء الأول بتاع سنة الدولة يهودة والنصارى بالسلام, وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم والجؤوهم إلى أضيقها. يعني هو قال لك الدولة يهودة والنصارى, إنما ما قالش مصر بس. قال طيب, ويمنعون من ركوب الخيل لقوله تعالى, ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. أمر أولياءه بإعدادها لأعدائه, يعني أن الخيل هنا يعني من العزة والركوب. وقال عليه الصلاة والسلام, الخيل معقودة من وصية الخير إلى يوم القيامة, أي الغنيمة, وقد روي ظهورها عز. ويرجع الأمة تاني على الخيل والجهاد في علامات الساعة. وقد ضربت عليهم الذلة كما قال تعالى, ضربت عليهم الذلة وفي وجه لا يمنعون من البراغين, ولا خلاف أنهم يمنعون في تقليد السيوف, من تقليد السيوف وحمل السلاح وتخته الذهب والفضة, ولا يمنعون من ركوب الحمير النفيسة, وكذا البغال إذ لا شرف فيها. وقيل يمنعون من البغال النفيسة كالخيل, قلت وهو قوي في زماننا لأن فيه شرفا بدليل تعاطيه قضاة البراطيل وغيره من أصحاب الوجاهة من المسلمين, واختار ذلك الإمام الغزالي وجزم به الفوراني, وهو متجه قوي ومتجه. والله أعلم, ولله الحمد, انتهينا من كتاب الشيخ. كل هذا وإن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم في كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. أحسن الله سبحانه وحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. زيتم خيراً.